السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. افتح المايك يا شيخ ناصر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فاكر مفتوح يا سيدي، وبرد عليك والله. إياك الله وإياك. آمين وإياكم يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فهذا مجلسنا في قراءة مختصر رحمه الله تعالى. وصلنا تقريبا لسورة الأنبياء، صح؟ نعم يا سيدي، تفضل. حاضر يا سيدي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبأسانيدكم، رضي الله عنكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء. سورة الأنبياء، قوله اقترب للناس، قيل اللام بمعنى من، يعني اقترب من الناس حسابهم، يعني وقت محاسبة الله إياهم على أعمالهم، يعني يوم القيامة. نزلت في منكري البعث وهم في غفلة معرضون على عن التأهب له. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يعني ما يحدث الله من تنزيل شيء من القرآن يذكرهم ويعظهم به. قال مقاتل: يحدث الله الأمر بعد الأمر. وقيل الذكر المحدث ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وبينه من السنن والمواعظ سوى القرآن، وأضافه إلى الرب عز وجل لأنه قال بأمر الرب إلا استمعوه وهم يلعبون، يعني استمعوه لاعبين لا يعتبرون ولا يتعظون، لاهية ساهية غافلة قلوبهم معرضة عن ذكر الله. وقوله لاهية نعت تقدم الاسم، ومن حق النعت أن يتبع الاسم في الإعراب، وإذا تقدم النعت الاسم فله حالتان، فصل ووصل، فحالته في الفصل النصب كقوله تعالى خش عن أبصارهم، وفي الوصل حالة ما قبله من الإعراب كقوله ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. وأسر النجوى الذين ظلموا يعني أشركوا. قوله وأسر فعل تقدم الجمع وكان حقه وأسر. قال الكسائي فيه تقديم وتأخير، أراد الذين ظلموا أسر النجوى، وقيل محل الذين رفع رفع على أسر. قال المبرد هكذا فقولك إن الذين في الدار انطلقوا بنو عبد الله على البدل مما في انطلقوا. ثم بين سرهم الذي تناجوا به فقال: هل هذا إلا بشر مثلكم؟ أنكروا إرسال البشر وطلبوا إرسال الملائكة. أفتأتون السحر، يعني تحضرون السحر وتقبلونه وأنتم تبصرون تعلمون أنه سحر. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ربي يعلم القول في السماء والأرض. قرأ حمزة والكسائي وحفص قال ربي على الخبر عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعلم القول في السماء والأرض، أي لا يخفى عليه شيء، وهو السميع لأقوالهم العليم بأفعالهم. بل قالوا أضغاث أحلام، أباطيلها وأقاويلها وأهاويلها رآها في النوم، بل افتراه اختلقه، بل هو شاعر، يعني أن المشركين اقتسموا القول فيه وفيما يقوله. قال بعضهم أضغاث أحلام، وقال بعضهم بل هو فرية، وقال بعضهم بل محمد شاعر وما جاء بكم شعر، فليأتنا محمد صلى الله عليه وسلم بآية إن كان صادقا، فما أرسل الأولون من الرسل بالآيات. قال الله تعالى مجيبا لهم ما آمنت قبلهم، أي قبل مشركي مكة، من قرية، أي من أهل القرية أتتهم الآيات، أهلكناهم بالتكذيب، أفهم يؤمنون؟ إن جاءتهم آية، معناه أولئك لم يؤمنوا بالآيات لما أتتهم، أفيؤمن هؤلاء؟ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، هذا جواب لقولهم هل هذا إلا بشر مثلكم، يعني إنا لم نرسل الملائكة إلى الأولين، إنما أرسلنا إليهم رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر، يعني أهل التوراة والإنجيل، يريد علماء أهل الكتاب، فإنهم لا ينكرون أن الرسل كانوا بشرا، وإن أنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وأمر المشركين بمسألتهم لأنهم إلى تصديق من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أقرب منهم إلى، نعم يا سيدي، قاعد من عند إن كانوا صادقين. حاضر يا سيدي حاضر. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، هذا جواب لقولهم هل هذا إلا بشر مثلكم، يعني إنا لم نرسل الملائكة إلى الأولين، إنما أرسلنا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر، يعني أهل التوراة والإنجيل، يريد علماء أهل الكتاب، فإنهم لا ينكرون أن الرسل كانوا بشرا، وإن أنكروا نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأمر المشركين بمسألتهم لأنهم إلى تصديق من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأمر نعم، وأمر المشركين بمسألتهم لأنهم إلى تصديق من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أقرب منهم إلى تصديق من آمن به. أمر ولا يا سيدي أحسن، أمر المشركين بمسألتهم، لأن المأمور هو النبي صلى الله عليه وسلم. أمر، لأنه أمر المشركين بسؤالهم يعني. اسألوا أهل الذكر، أيوة، هذا أمر يعني موجه إلى المشركين، يعني ولا موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا يكون أمر المشركين؟ تاني قول كده، اقرأ الكلام تاني عشان فاسألوا أهل الذكر، يعني أهل التوراة والإنجيل، يريد علماء أهل، يعني أهل الكتاب، فإنهم لا ينكرون أن الرسل كانوا بشرا. اسألوهم، لأنهم يعلمون علم اليقين بأن الرسل كانوا بشرا. يبقى هنا السؤال للمشركين طبعا، السؤال موجه إلى المشركين. تمام، حاضر يا سيدي حاضر، أحسن الله إليكم. وأمر المشركين بمسألتهم لأنهم إلى تصديق من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أقرب منهم إلى تصديق من آمن به. وقال ابن زيد أراد بالذكر القرآن، فاسألوا المؤمنين العالمين من أهل القرآن إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم أي الرسل جسدا، ولم يقل أجسادا لأنه اسم الجنس، لا يأكلون الطعام، هذا رد لقولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام، يقول لم نجعل الرسل ملائكة بل جعلناهم بشرا يأكلون الطعام، وما كانوا خالدين في الدنيا. ثم صدقناهم الوعد الذي وعدناهم بإهلاك أعدائهم فأنجيناهم من نشاء، يعني أنجينا المؤمنين الذين صدقوهم، وأهلكنا المسرفين، يعني المشركين المكذبين، وكل مشرك مسرف على نفسه. لقد أنزلنا إليكم كتابا يا معشر قريش فيه ذكركم، يعني شرفكم، كما قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك، وهو شرف لمن آمن به. وقال مجاهد فيه حديثكم، وقال الحسن فيه ذكركم، أي ذكر ما تحتاجون إليه من أمر دينكم، أفلا تعقلون؟ وكم قصمنا أهلكنا، والقصم الكسر، من قرية كانت ظالمة أي كافرة يعني أهلها، وأنشأنا بعدها يعني أحدثنا بعد هلاك أهلها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا يعني رأوا عذابنا بحاسة البصر إذا هم منها يركضون يعني يسرعون هاربين. لا تركضوا يعني قيل لهم لا تركضوا لا تهربوا لا تذهبوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه يعني نعمتم به ومساكنكم لعلكم تسألون. قال ابن عباس رضي الله عنهما عن قتل نبيكم وقيل من دنياكم شيئا. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم أي تلك الكلمة وهي قولهم يا ويلنا دعاؤهم يدعون بها ويرددونها حتى جعلناهم حصيدا كما يحصد الزرع خامدين ميتين. وما خلقنا السماء أو الأرض وما بينهما لاعبين أي عبثا وباطلا. لو أردنا أن نتخذ لهو اختلفوا في اللهو. قال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية عطاء اللهو ها هنا المرأة وهو قول الحسن وقتادة، وقال في رواية الكلبي اللهو الولد وهو قول السدي، وهو في المرأة أظهر لأن الوطأ يسمى لهوا في اللغة والمرأة محل الوطأ. لاتخذناه من لدنا يعني من عندنا من حور العين لا من عندكم من أهل الأرض. وقيل معناه لو كان جائزا ذلك في صفته لم يتخذه بحيث يظهر لهم بل يستر ذلك حتى لا يطلعوا عليه. وتأويل الآية أن النصارى لما قالوا في المسيح وأمه ما قالوا رد الله عليهم بهذا وقال لاتخذناه من لدنا لأنكم تعلمون أن ولد الرجل وزوجته يكونان عنده لا عند غيره إن كنا فاعلين. قال قتادة ومقاتل وابن جريج إن للنفي معناه ما كنا فاعلين، وقيل إن كنا فاعلين للشرط أي إن كنا ممن يفعل ذلك لاتخذناه من لدنا ولكن لم نفعله لأنه لا يليق بالربوبية، بل يعني دع ذلك الذي قالوا فإنه كذب وباطل. نقذف نرمي ونسلط بالحق بالإيمان على الباطل على الكفر. وقيل الحق قول الله فإنه لا ولد له، والباطل قولهم اتخذ الله ولدا فيدمغه يعني يهلكه، وأصل الدمغ شج الرأس حتى يبلغ الدماغ، فإذا هو زاهق ذاهب، والمعنى أننا نبطل كذبهم بما تبين من الحق حتى يضمحل ويذهب. ثم أوعدهم على كذبهم فقال ولكم الويل يا معشر الكفار مما تصفون الله بما لا يليق به من الصاحبة والولد. وقال مجاهد مما تكذبون. وله من في السماوات والأرض عبيدا وملكا ومن عنده يعني الملائكة لا يستكبرون عن عبادته ولا يأنفون عن عبادته ولا يتعظمون عنها ولا يستحسرون لا يعيون. قال حسر واستحسر إذا تعب وأعيا. وقال السدي لا ينقطعون عن العبادة يسبحون الليل والنهار لا يفترون لا يضعفون. قال كعب الأحبار التسبيح لهم كالنفس لبني آدم. أم اتخذوا آلهة استفهام بمعنى الجحد أي لم يتخذوا من الأرض يعني الأصنام من الخشب والحجارة وهما من الأرض هم ينشرون يحيون الأموات ولا يستحق الإلهية إلا من يقدر على الإحياء والإيجاد من العدم والإنعام بأبلغ وجوه النعم. لو كان فيهما يعني في السماء والأرض آلهة إلا الله يعني غير الله لفسدت لخربت وهلك من فيهما بوجود التمانع بين الآلهة، لأن كل أمر صدر عن اثنين فأكثر لم يجري على النظام. ثم نزه نفسه فقال فسبحان الله رب العرش عما يصفون يعني عما يصفه به المشركون من الشريك والولد. لا يسأل عما يفعل ويحكم على خلقه لأنه الرب، وهم يسألون عن أفعالهم وأعمالهم لأنهم عبيد. أم اتخذوا من دونه آلهة استفهام إنكار وتوبيخ قل هاتوا برهانكم يعني حجتكم على ذلك. ثم قال مستأنسا هذا يعني القرآن ذكر من معي فيه خير من معي على ديني ومن اتبعني إلى يوم القيامة بما لهم من الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية والعقاب على المعصية. وذكر خبر من قبلي من الأمم السالفة ما فعل بهم ما فعل بهم في الدنيا وما يفعل بهم في الآخرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية عطاء ذكر من معي القرآن وذكر من قبلي التوراة والإنجيل ومعناه. راجع القرآن والتوراة والإنجيل وسائر الكتب، هل تجدون فيها أن الله اتخذ ولدا؟ بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه. قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم نوحي إليه بالنون وكسر الحاء على التعظيم لقوله وما أرسلناك، وقرأ الآخرون بالياء وفتح الحاء على الفعل المجهول يوحى أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وحدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، نزلت في خزاعة حيث قال الملائكة بنات الله سبحانه، نزه نفسه عما قالوا، بل عباد أي هم عباد يعني الملائكة مكرمون، لا يسبقونه بالقول، لا يتقدمونه بالقول ولا يتكلمون إلا بما يأمرهم به وهم بأمره يعملون. معناه أنهم لا يخالفونه قولا ولا عملا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم أي ما عمل وما هم عاملون، وقيل ما كان قبل خلقهم وما يكون بعد خلقهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال ابن عباس رضي الله عنهما أي إلا لمن قال لا إله إلا الله، وقال مجاهد أي لمن رضي عنه، وهم من خشيته مشفقون خائفون لا يأمنون مكره. ومن يقل منهم إني إله من دونه، قال مقاتل عنا به إبليس لعنة الله عليه حين دعا إلى عبادة نفسه وأمر بطاعة نفسه، فإن أحدا من الملائكة لم يقل إني إله من دون الله، فذلك نجزيه جهنم، كذلك نجزي الظالمين الواضعين الإلهية والعبادة في غير موضعها. أولم يرى الذين كفروا، قرأ العامة بالواو وقرأ ابن كثير ألم يرى بغير واو، وكذلك هو في مصاحفهم معناه ألم يعلم الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا. قال ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك عطاء وقتادة كانتا شيئا واحدة ملتزقتين ففتقناهما، فصلنا بينهما بالهواء، والرتق في اللغة السد والفتق الشق. قال كعب خلق الله السماوات والأرض بعضها على بعض ثم خلق ريحا فوسطها ففتحها بها. قال مجاهد والسدي كانت السماوات مرتقة طبقة واحدة ففتقها وجعلها 7 سماوات، وكذلك الأرض كانت مرتقة طبقة واحدة ففتحها فجعلها 7 أراضين. قال عكرمة وعطية كانت السماء رتقا لا تمطر والأرض رتقا لا تنبت ففتق السماء بالمطر والأرض بالنبات، وإنما قال رتقا على التوحيد وهو من نعت السماوات والأرض لأنه مصدر وضع موضع الاسم مثل الزور والصوم ونحوهما. وجعلنا وخلقنا من الماء كل شيء حي أي أحيينا بالماء الذي ينزل من السماء كل شيء حي أي من الحيوان، ويدخل فيه النبات والشجر يعني أنه سبب لحياة كل شيء. والمفسرون يقولون يعني أن كل شيء حي فهو مخلوق من الماء لقوله تعالى والله خلق كل دابة من ماء. قال أبو العالية يعني النطفة، فإن قيل قد خلق الله بعض ما هو حي من غير الماء قيل هذا على وجه التكثير يعني أن أكثر الأحياء في الأرض مخلوق من الماء أو بقاؤه بالماء، أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أي جبال الثوابت أن تميد بهم لئلا تميد بهم، وجعلنا فيها في الرواسي فجاجا طرقا ومسالك، والفج الطريق الواسع بين الجبلين أي جعلنا بين الجبال طرقا كي يهتدوا إلى مقاصدهم، سبل تفسير للفجاج لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا أي من أن تسقط، دليله قوله تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقيل محفوظا من الشياطين بالشهب، دليله قوله تعالى وحفظناها من كل شيطان رجيم، وهم يعني الكفار عن آياتها أي عما خلق الله فيها من الشمس والقمر والنجوم وغيرها معرضون، لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون يجرون ويسيرون بسرعة كالسابح في الماء، وإنما قال يسبحون ولم يقل تسبح على ما يقال لما لا يعقل لأنه ذكر عنها فعل العقلاء من الجري والسبح، فذلك على ما يعقل، والفلك مدار النجوم الذي، والفلك والفلك مدار النجوم الذي يضمها، والفلك في كلام العرب كل شيء مستدير وجمعه أفلاك، ومنه فلكة المغزل المغزل. وقال الحسن: الفلك طاحونة كهيئة فلكة فلكة المغزل أو المغزل، يريد أن الذي يجري فيه النجوم مستدير كاستدارة الطاحونة. قال الضحاك: فلكها مجراها وسرعة سيرها. قال مجاهد: كهيئة حديد الرحى. وقال بعضهم: الفلك السماء الذي فيه ذلك الكوكب، فكل كوكب يجري في السماء الذي قدر فيه، وهو معنى قول قتادة. وقال الكلبي: الفلك استدارة السماء. وقال آخرون: الفلك موج مكفوف دون السماء تجري فيه الشمس والقمر والنجوم. قوله عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، دوام البقاء، دوام البقاء في الدنيا، أفإن مت فهم الخالدون، أي أفهم الخالدون إن مت. قيل: نزلت هذه الآية حين قالوا: نتربصوا بمحمد ريب المنون صلى الله عليه وسلم، كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم نختبركم بالشر والخير، بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر. وقيل: بما تحبون وما تكرهون، فتنة ابتلاء لننظر كيف شكرتم، كيف شكرتم فيما تحبون، وصبر كيف شكركم فيما تحبون، وصبركم فيما تكرهون، وإلينا ترجعون. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك ما يتخذونك إلا هزوا، سخرية. قال السدي: نزلت في أبي جهل، مر به النبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال: هذا نبي بني عبد مناف، أهذا الذي، أي يقول بعضهم لبعض، أهذا الذي يذكر آلهتكم أي يعيبها؟ يقال: فلان يذكر فلانا أي يعيبه، وفلان يذكر الله أي يعظمه ويبجله، وهم بذكر الرحمن هم كافرون. وذلك أنهم كانوا يقولون: لا نعرف الرحمن إلا مسيلمة، وهم الثانية صلة. خلق الإنسان من عجل، اختلفوا فيه، فقال قوم: معناه أن بنيته وخلقته من العجلة وعليها طبع، كما قال الله تعالى: وكان الإنسان عجولا. والمراد بالإنسان آدم، وأورث أولاده العجلة. والعرب تقول للذي يكثر منه الشيء: خلقت منه، كما يقول: خلقت من تعب وخلقت من غضب، أو خلقت من تعب وخلقت من غضب، تريد المبالغة في وصفه بذلك. يدل على هذا قوله تعالى: وكان الإنسان عجولا. وقال قوم: معناه خلق الإنسان، يعني آدم، من تعجيل في خلق الله إياه، لأنه خلقه كان بعد خلق كل شيء في آخر النهار يوم الجمعة، فأسرع في خلقه قبل مغيب الشمس. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. هذا خطاب للمشركين، نزل هذا في المشركين، كانوا يستعجلون بالعذاب ويقولون: أمطر علينا حجارة من السماء. وقيل: نزلت في النضر بن الحارث، فقال تعالى: سأريكم آياتي أي مواعيدي فلا تستعجلون، أي فلا تطلبوا العذاب من وقته. فأراهم يوم بدر. وقيل: كانوا يستعجلون القيامة ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. فقال تعالى: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون، لا يدفعون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم، قيل: ولا عن ظهورهم السياط، ولا هم ينصرون، يمنعون من العذاب. وجواب: لو في قوله لو يعلم الذين، محذوف معناه، ولو علموا لما أقاموا على كفرهم، ولما استعجلوا، ولا قالوا متى هذا الوعد، بل تأتيهم يعني الساعة بغتة فتبهتهم أي تحيرهم. يقال: فلان مبهوت أي متحير، فلا يستطيعون ردها، ولا هم ينظرون، يمهلون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق، نزل بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، أي جزاء استهزائهم. قل: من يكلؤكم يحفظكم بالليل والنهار من الرحمن إن أنزل بكم عذابه؟ وقال ابن عباس رضي الله عنه: من يمنعكم من عذاب الرحمن؟ بل هم عن ذكر ربهم، عن القرآن ومواعظ الله معرضون. أم لهم، أي صلة فيه وفي أمثاله، آلهة تمنعهم من دوننا؟ فيه تقديم وتأخير، تقديره: أم لهم آلهة من دوننا تمنعهم؟ ثم وصف الآلهة بالضعف فقال تعالى: لا يستطيعون نصر أنفسهم، منع أنفسهم، فكيف ينصرون عابديهم؟ ولا هم منا يسحبون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يمنعون. وقال عطية عنه: يجارون. تقول العرب: أنا لك جار وصاحب من فلان، أي مجير منه. وقال مجاهد: ينصرون ويحفظون. وقال قتادة: لا يصبحون من الله بخير، بل متعنا هؤلاء الكفار وآباءهم في الدنيا، أي أمهلناهم. وقيل: أعطيناهم النعمة حتى طال عليهم العمر، أي امتد بهم الزمان فاغتروا. أفلا يرون أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أي ما ننقص من أطراف المشركين ونزيد في أطراف المؤمنين. يريد ظهور النبي صلى الله عليه وسلم وفتحه ديار الشرك أرضا فأرضا. أفهم الغالبون أم نحن؟ قل إنما أنذركم بالوحي، أي أخوفكم بالقرآن. ولا يسمع الصم الدعاء. قرأ ابن عباس رضي الله عنهما: بالتاء ولا تسمعوا، وضم ولا تسمعوا، ولا تسمعوا. قرأ ابن عباس رضي الله عنهما: بالتاء وضمها وكسر الميم، ولا تسمع الصم الدعاء. الصم نصب، جعل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وقرأ الآخرون بالياء وفتحها وفتح الميم. الصم رفع. إذا ما ينذرون يخوفون، ولئن مستهم أصابتهم نفحة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: طرف، وقيل قليل. وقال ابن جريج: نصيب. من قولهم: نفخ فلان لفلان من ماله، أي أعطاه حظا ونصيبا منه. وقيل ضربة. من قولهم: نفخت الدابة برجلها إذا ضربت بها، من عذاب ربك ليقولن: يا ويلنا إنا كنا ظالمين، أي بإهلاكنا إنا كنا مشركين. دعوا على أنفسهم بالويل بعدما أقروا بالشرك. ونضعوا الموازين القسط، أي ذوات القسط، والقسط العدل ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، أي لا تنقص من ثواب حسناتها ولا يزاد على سيئاتها. وإن كان الشيء مثقال حبة، أي زينة مثقال حبة من خردل، قرأ أهل المدينة مثقال برفع اللام، مثقال ها هنا وفي سورة لقمان، يعني إن وإن وقع مثقال حبة من خردل. ونسبها الآخرون على معنى: وإن كان ذلك الشيء مثقال حبة من خردل، أتينا بها أحضرناها لنجازي بها، وكفى بنا حاسبين. قال السدي: محصين، والحسب معناه العدل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: عالمين حافظين، لأن من حسب شيئا علمه وحفظه. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان، يعني الكتاب المفرق بين الحق والباطل، وهو التوراة. وقال ابن زيد: الفرقان النصر على الأعداء، كما قال تعالى: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، يعني يوم بدر، لأنه قال: وضياء. أدخل الواو فيه، أي آتينا موسى النصر والضياء، وهو التوراة. ومن قال المراد بالفرقان التوراة قال: الواو في قوله وضياء زائدة مقحمة، معناه آتيناه التوراة ضياء. وقيل هو صفة أخرى للتوراة، وذكرى تذكيرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب، أي يخافونه ولم يروه، وهم من الساعة مشفقون خائفون. وهذا ذكر مبارك، يعني القرآن، وهو ذكر لمن تذكر به، مبارك لمن يتبرك به ويطلب منه الخير. أنزلناه، أفأنتم يا أهل مكة له منكرون جاحدون. هذا استفهام توبيخ وتعبير. قوله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده، قال القرطبي: أي صلاحه، من قبل، يعني من قبل موسى وهارون عليهما السلام. وقال المفسرون: رشده من قبل، أي هداه من قبل البلوغ، وهو حين خرج من السرب وهو صغير، يريد هديناه صغيرا، كما قال تعالى ليحيى عليه السلام: وآتيناه الحكم صبيا وكنا به عالمين، أنه أهل للهداية والنبوة. إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل، أي الصور، يعني الأصنام، التي أنتم لها عاكفون، يعني على عبادتها مقيمون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين، فاقتدينا بهم. قال إبراهيم: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، خطأ بين بعبادتكم إياها، قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ يعنون أجاد أنت فيما تقول أم لاعب؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن خلقهن وأنا على ذلك من الشاهدين، يعني على أنه الإله الذي لا يستحق العبادة غيره، لا يستحق العبادة غيره. وقيل من الشاهدين على أنه خالق السماوات والأرض، وتالله لأكيدن أصنامكم لأمكرن بها بعد أن تولوا مدبرين، يعني بعد أن تدبروا منطلقين إلى عيدكم. فجعلهم جذاذا، قرأ الكسائي جذاذا بكسر الجيم، جذاذا أي كسرى وقطع جمع جذيد، وهو الهشم مثل خفيف وخفاف. وقرأ الآخرون بضمها مثل الحطام والرفات، إلا كبيرا لهم فإنه لم يكسره، ووضع الفأس في عنقه، وقيل ربطه بيده، وكانت 72 صنما، بعضها من ذهب وبعضها من فضة وبعضها من حديد وبعضها من رصاص وشبه وخشب وحجر. وكان الصنم الكبير من الذهب مكللا بالجواهر، في عينيه ياقوتتان تتقدان. قوله تعالى لعلهم إليه يرجعون، قيل معناه لعلهم يرجعون إلى دينه وإلى ما يدعوهم إليه إذا عملوا ضعف الآلهة وعجزها. وقيل لعلهم إليه يرجعون فيسألونه. فلما رجع القوم من عيدهم إلى بيت آلهتهم ورأوا أصنامهم جذاذا، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، يعني من المجرمين. قالوا يعني الذين سمعوا قول إبراهيم وتالله لأكيدن أصنامكم، سمعنا فتى يذكرهم يعيبهم ويسبهم يقال له إبراهيم، وهو الذي نظن أنه صنع هذا. فبلغ ذلك نمرود الجبار وأشراف قومه، قالوا فأتوا به على أعين الناس. قاله نمرود يقول جيئوا به ظاهرا بمرأة من الناس لعلهم يشهدون عليه أنه الذي فعله، كرهوا أن يأخذوه بغير بينة. قاله الحسن وقتادة والسدي، وقال محمد بن إسحاق لعلهم يشهدون أي يحضرون عقابه وما يصنع به. فلما أتوا به قالوا له أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال إبراهيم بل فعله كبيرهم هذا، غاضب من أن يعبد معه الصغار وهو أكبر منها فكسرهن. وأراد بذلك إبراهيم إقامة الحجة عليهم، فذلك قوله فاسألوهم إن كانوا ينطقون حتى يخبروا من فعل ذلك بهم. قال القتيبي معناه بل فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون على سبيل الشرط، فجعل النطق شرطا للفعل، أي إن قدروا على النطق قدروا على الفعل، فأراهم عجزهم عن النطق وفي ضميره أنا فعلت. فرجعوا إلى أنفسهم، أي تفكروا بقلوبهم ورجعوا إلى عقولهم، فقالوا ما نراه إلا كما قال إنكم أنتم الظالمون، يعني بعبادتكم من لا يتكلم. وقيل أنتم الظالمون هذا الرجل سؤالكم إياه، وهذه آلهتكم حاضرة فاسألوها. ثم نكسوا على رؤوسهم. قال أهل التفسير أجرى الله الحق على لسانهم في القول الأول ثم أدركتهم الشقاوة، فهو معنى قوله ثم نكسوا على رؤوسهم أي ردوا إلى الكفر بعد أن أقروا على أنفسهم بالظلم. يقال نكس المريض إذا رجع إلى حالته الأولى، وقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون فكيف نسألهم. فلما اتجهت الحجة لإبراهيم عليه السلام قال لهم أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا إن عبدتموه ولا يضركم إن تركتم عبادته، أف لكم يعني تبا وقذرا لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، يعني أليس لكم عقل تعرفون به هذا. فلما لزمتهم الحجة وعجزوا عن الجواب قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، يعني إن كنتم ناصرين لها. قال الله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما لو لم يقل سلاما لمات إبراهيم من بردها. قوله وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، قيل معناه أنهم خسروا السعي والنفقة ولم يحصل لهم مرادهم. وقيل معناه إن الله عز وجل أرسل على نمرود وأهله البعوض فأكلت لحومهم وشربت دماءهم ودخلت واحدة في دماغه فأهلكت. قوله: ونجيناه ولوط من نمرود وقومه من أرض العراق إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، يعني الشام بارك الله فيها بالقصب وكثرة الأشجار والثمار والأنهار، ومنها بعث أكثر الأنبياء. خرج من كوفة من أرض العراق مهاجرا إلى ربه، ومعه لوط وسار كما قال تعالى: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. فخرج يلتمس الفرار بدينه والأمان على عبادة ربه. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، قال مجاهد: وعطاء، يعني النافلة العطية، وهما جميعا من عطاء الله، نافلة يعني عطاء. وقال الحسن والضحاك: فضلا. وعن ابن عباس وأبي بن كعب وابن زيد وقتادة رضي الله عنهم: النافلة هو يعقوب، لأن الله عز وجل أعطاه إسحاق بدعائه، حيث قال: هب لي من الصالحين. وزاد يعقوب وهو ولد الولد، والنافلة الزيادة: وكلا جعلنا صالحين، يعني إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، يقتدى بهم في الخيرات، يهدون بأمرنا، يدعون الناس إلى ديننا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات، يعني العمل بالشرائع، وإقام الصلاة، يعني المحافظة عليها، وإيتاء الزكاة، إعطاءها، وكانوا لنا عابدين موحدين. ولوط أن آتيناه، يعني وآتينا لوط، وقيل: واذكر لوط أن آتيناه حكما، يعني الفصل بين الخصوم بالحق، وعلما، ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، يعني سدوم، وكان أهلها يأتون الذكران في أدبارهم ويتضارطون في أنديتهم مع أشياء أخر كانوا يعملونها من المنكرات. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى دعا من قبل، يعني من قبل إبراهيم ولوط، فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من الغرق وتكذيب قومه، وقيل: لأنه كان أطول الأنبياء عمرا وأشدهم بلاء، والكرب أشد الغم. ونصرناه، منعناه من القوم الذين كانوا بآياتنا أن يصلوا إليه بسوء. وقال أبو عبيدة، يعني على القوم: إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. قوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، اختلفوا في الحرث. قال ابن مسعود وابن عباس: ونصرناه مرة ثانية ونصرناه نعم يا سيدي، ونصرناه من عنده ونصرناه انقطع. حاضر يا سيدي، حاضر حاضر حاضر. ونصرناه، منعناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا أن يصلوا إليه بسوء. وقال أبو عبيدة، يعني على القوم: إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. قوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، اختلفوا في الحرث. قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وأكثر المفسرين: كان الحرث كرما وقد تدلت عناقيده. وقال قتادة: كان زرعا إذ نفشت فيه غنم القوم، يعني رعته ليلا فأفسدته. والنفش الرعي بالليل، والهمل بالنهار، وهما الرعي بلا رع. وكنا لحكمهم شاهدين، يعني كان ذلك بعلمنا وبمرأ منا لا يخفى علينا علمه. قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة والزهري: وذلك أن رجلين دخل على داود، أحدهما صاحب زرع والآخر صاحب غنم، فقال صاحب الزرع: إن هذا انفلتت غنمه ليلا ووقعت في حرفي فأفسدته، فلم يبق منه شيء، فأعطاه داود رقاب الغنم بالحرف. فخرج فمر على سليمان فقال: كيف قضى بينكما؟ فأخبراه، فقال سليمان عليه السلام: لو وليت أمرهما لقضيت بغير هذا. فأخبر بذلك داود فدعاه فقال فأخبر بذلك داود فدعاه فقال: كيف تقضي؟ قال: أدفع الغنم إلى صاحب الحرث ينتفع بدرها ونسلها وصوفها ومنافعها، ويبذر صاحب الغنم لصاحب الحرث مثل حرثه، فإذا صار الحرث كهيئة يوم أكل دفع إلى أهله، وأخذ صاحب الغنم غنمه. فقال داود عليه السلام: القضاء ما قضيت، وحكم بذلك. قوله تعالى: ففهمناها سليمان، أي علمناه القضية وألهمناها سليمان، وكلا يعني داود وسليمان عليهما السلام آتينا حكما وعلما. قال الحسن: لولا هذه الآية لرأيت الحكام قد أهلك، ولكن الله حمد هذا بصوابه وأثنى على هذا باجتهاده. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كانت امرأتان معهما ابناهما، فجاء الذئب فذهب بابن أحد إحداهما، فقالت صاحبتها: إنما ذهب بابنك. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان وأخبرته، فقال: أتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى: لا تفعل، يرحمك الله، فهو ابنها، فقضى به للصغرى. فقوله تعالى: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، أي وسخرنا الجبال والطير يسبحن مع داود عليه السلام إذا سبح. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان يفهم تسبيح الحجر والشجر. وقال وهب: كانت الجبال تجاوبه بالتسبيح وكذلك الطير. وقال قتادة: يسبحن أي يصلين معه إذا صلى. وقيل: كان داود عليه السلام إذا فتر يسمعه الله تسبيح الجبال والطير لينشط في التسبيح ويشتاق إليه. وكنا فاعلين ما ذكر من التفهيم وإيتاء الحكم والتسخير. وعلمناه صنعة لبوس لكم، المراد باللبوس هنا الدروع، لأنها تلبس، وهو في اللغة اسم لكل ما يلبس ويستعمل في الأسلحة كلها، وهو بمعنى الملبوس كالجلوس والركوب. قال قتادة: أول من صنع الدروع وسردها وخلقها داود عليه السلام، وكانت من قبل سفائح، والدرع يجمع الخفة، يجمع الخفة والحصانة لتحصنكم، لتحرزكم وتمنعكم من بأسكم، أي من حرب عدوكم. قال السدي: من وقع السلاح فيكم، وقيل: ليحصنكم الله، فهل أنتم شاكرون؟ من وقع السلاح فيكم. حاضر يا سيدي، أحسن الله إليكم. لتحصنكم، لتحرزكم وتمنعكم من بأسكم، أي من حرب عدوكم. قال السدي: من وقع السلاح فيكم، وقيل: ليحصنكم الله، فهل أنتم شاكرون؟ يقول لداود وأهل بيته عليهم السلام، وقيل يقول لأهل مكة: فهل أنتم شاكرون نعمي بطاعة الرسول؟ ولسليمان الريح عاصفة، أي وسخرنا لسليمان عليه السلام الريح، وهي هواء متحرك، وهو جسم لطيف يمتنع بلطفه من القبض عليه، ويظهر للحس بحركته. والريح يذكر ويؤنث، عاصفة شديدة الهبوب. فإن قيل قد قال في موضع آخر: تجري بأمره رخاء والرخاء اللين، قيل: كانت الريح تحت أمره، إن أراد أن تشتد اشتدت، وإن أراد أن تلين لانت، تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، يعني الشام. وذلك أنها كانت تجري لسليمان رضي الله عنه وأصحابه حيث شاء سليمان، ثم يعود إلى منزله بالشام. وكنا بكل شيء علمناه عالمين، بصحة التدبير فيه، أي علمنا أن ما يعطي سليمان أو يعطى سليمان من تسخير الريح وغيره يدعوه إلى الخضوع لربه عز وجل. قوله تعالى: أي علما علمنا، ولا علمنا إنما يعطي علمنا، علمنا أي علم إنما يعطى سليمان هو تسخير الريح وغيره يدعوه إلى الخضوع لربه جل وعلا. تمام يا سيدي، أحسن الله إليكم. وكنا بكل شيء علمناه عالمين بصحة التدبير فيه، أي علمنا أن ما يعطى سليمان من تسخير الريح وغيره يدعوه إلى الخضوع لربه عز وجل. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: ومن الشياطين، يعني وسخرنا له من الشياطين من يغوصون له، يعني يدخلون تحت الماء فيخرجون، أو فيخرجون له من قعر البحر الجواهر، ويعملون عملا دون ذلك، يعني دون الغوص، وهو ما ذكر الله عز وجل يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل الآية، وكنا لهم حافظين حتى لا يخرج من أمره. وقال الزجاج: معناه حفظناهم من أن يفسدوا ما عملوا. قوله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه، يعني دعا ربه، واختلفوا في وقت ندائه والسبب الذي قال لأجله: أني مسني الضر. وفي مدة بلائه فروى ابن شهاب عن أنس يرفعه أن أيوب لبث في بلائه 18 سنة، وقال وهب: لبث أيوب في البلاء 3 سنين لم يزد يوما. وقال كعب: كان أيوب في البلاء 7 سنين و7 أشهر و7 أيام. وقال الحسن: مكث أيوب مطروحا على كناسة في مزبلة لبني إسرائيل 7 سنين وأشهر تختلف فيه الدواب لا يقربه أحد غير امرأته رحمة صبرت معه بصدق وتأتيه بطعام وتحمد الله معه إذا حمد. وأيوب مع ذلك لا يفتر عن ذكر الله والصبر على ما ابتلاه به فلما عن ذكر الله والصبر على ما ابتلاه به فلما نظر أيوب وليس عنده طعام ولا شراب ولا صديق خر ساجدا لله وقال: ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فقيل له: ارفع رأسك فقد استجيب لك، اركض برجلك. فركض برجله فنبعت عين فاغتسل منها، فلم يبق عليه من دائه شيء ظاهر إلا سقط وعاد إليه شبابه وجماله أحسن ما كان. ثم ركض برجله ركضة أخرى فنبعت عين أخرى فشرب منها، فلم يبق في جوفه داء إلا خرج، فقام صحيحا وكسي حلة. قال: فجعل يلتفت فلا يرى شيئا مما كان له من أهل ومال إلا وقد ضاعفه الله. فإن قيل إن الله سماه صابرا وقد أظهر الشكوى والجزع بقوله: أني مسني الضر وإني مسني الشيطان بنصب، قيل: ليس هذا شكاية إنما هو دعاء، بدليل قوله تعالى: فاستجبنا له، على أن الجزع إنما هو في الشكوى إلى الخلق، فأما الشكوى إلى الله عز وجل فلا يكون جزعا ولا ترك صبرا كما قال يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال سفيان بن عيينة: وكذلك من أظهر الشكوى إلى الناس وهو راض بقضاء الله لا يكون ذلك جزعا، كما روي أن جبريل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فقال: كيف تجدك؟ قال: أجدني مغموما وأجدني مكروبا. قال لعائشة رضي الله عنها حين قالت: ورأساه؟ قال: بل أنا ورأساه. قوله تعالى: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم. واختلفوا في ذلك، فقال ابن مسعود رضي الله عنه وقتادة وابن عباس والحسن وأكثر المفسرين رضي الله عنهم: رضى الله عز وجل إليه أهله وأولاده بأعيانهم، أحياهم الله وأعطاه مثلهم معهم، وهو ظاهر القرآن. قال الحسن: آتاه الله المثل من نسل ماله الذي رد الله إليه وأهله، يدل عليه ما روي عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الله عز وجل رد إلى المرأة شبابها فولدت له 26 ذكرا. قال عكرمة: قيل لأيوب: إن أهلك لك في الآخرة، فإن شئت عجلناهم لك في الدنيا وإن شئت كانوا لك في الآخرة، وآتيناك مثلهم في الدنيا. فقال: يكونون لي في الآخرة وأوتى مثلهم في الدنيا. فعلى هذا يكون معنى الآية: وآتيناه أهله في الآخرة ومثلهم معهم في الدنيا. وأراد بالأهل الأولاد، رحمة من عندنا أي نعمة من عندنا، وذكرى للعابدين أي عبرة وعبرة لهم. صحيح والله، يا عبرة وعظة في هذه القصة، قصة أيوب عليه السلام، وفيها أن الإنسان إذا أصابه ضر أو نزل به بلاء فعليه أن يلجأ إلى الله عز وجل، وأن يطلب من الله وحده أن يرفع ما نزل به، فهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما أن يذهب إلى فلان أو علان أو يطلب من أحد أن يزيل ما نزل به، فلا أحد يملك له نفعا ولا ضر، إنما النفع في يد الله عز وجل، فعليه بأن يلجأ إلى الله مهما كان ومهما نزل به. فهذه قصة عجيبة تبين لنا إذا صدق الإنسان مع الله عز وجل وصدق في الدعاء، فإن الله عز وجل كريم حيي يستجيب لعبده ويزيل ما نزل به. نسأل الله أن يرفع عنا وعنكم البلاء والهموم والغموم، وأن يكشف عنا جميع الأمراض والفتن والبلايا. نعم. آمين. أحسن الله إليكم. قوله وإسماعيل يعني ابن إبراهيم، وإدريس وهو أخ نوح، وذا الكفل كل من الصابرين على أمر الله، واختلفوا في ذا الكفل في ذي الكفل. قال عطاء: إن نبيا من أنبياء بني إسرائيل أوحى الله إليه: إني أريد قبض روحك فاعرض نعم فاعرض ملكك على بني إسرائيل، فمن تكفل لك أن يصلي بالليل ولا يفتر، ويصوم بالنهار ولا يفطر، ويقضي بين الناس ولا يغضب، فادفع ملكك إليه. ففعل ذلك. فقال شاب: فقال أنا أتكفل لك بهذا. فتكفل ووفى به، فشكر الله له ونبأه، فسمي ذا الكفل. وقيل إن ذا الكفل رجل كفل، رجل كفل أن يصلي كل ليلة 100 ركعة إلى أن يقبضه الله فوفى به. واختلفوا في أنه كان نبيا، فقال بعضهم كان نبيا، وقيل هو إلياس، وقيل زكريا، وقال أبو موسى لم يكن نبيا ولكن كان عبدا صالحا، وأدخلناه في رحمتنا، يعني ما أنعم به عليهم في الدنيا من النبوة، وسيرهم إليه في الجنة من الثواب، إنهم من الصالحين. وذا النون أي اذكر صاحب الحوت وهو يونس بن متى، إن إذ ذهب مغاضبا، والمغاضبة ها هنا من المفاعلة التي تكون من واحد كالمسافر والمعاقبة. فمعنى قوله مغاضبا أي غضبانا. وقال الحسن: إنما غاضب ربه عز وجل من أجل أنه أمره بالمسير إلى قومه لينذرهم بأسه ويدعوهم إليه، فسأل ربه أن ينظره ليتأهب للشخوص إليهم، فقيل له إن الأمر أسرع من ذلك، حتى سأل أن ينظر إلى أن يأخذ نعلا يلبسها فلم ينظر، وكان في خلقه ضيق، فذهب مغاضبا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى جبريل يونس فقال: انطلق إلى أهل نينوى فأنذرهم. شيخنا، تفضل. وصفه بضيق في الخلق وهو نبي، هل هذا يليق يا سيدي؟ لا، ما يليق أه. أن يوصف النبي بضيق الخلق، ولكن قد يكون أغضبه قومه في هذه الحادثة، ف يعني ضاق منهم أو من فعلهم وفعل ما فعل. ولكن هو لا يوصف النبي لأنه يعني ضيق يوصف الخلق، ضيق الخلق، لا يوصف النبي وإن بضيق. غضب غضب لله، مش كده يا سيدي؟ أي نعم، وإن غضب يغضب لله. نعم لا نعم سيدي نعم. أحسن الله إليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى جبريل يونس فقال: انطلق إلى أهل نينوى فأنذرهم. فقال: ألتمس دابة. قال: الأمر أعجل من ذلك. فغضب فانطلق إلى السفينة، فظن أن لن نقدر عليه، أي لن نقضي عليه العقوبة. قاله مجاهد وقتادة والضحاك والكلبي، وهو رواية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما. يقال: قدر الله الشيء تقديرا، وقدر يقدر قدرا بمعنى واحد. ومنه قوله: نحن قدرنا بينكم الموت، في قراءة من خففها. دليل هذا التأويل قراءة عمر بن عبد العزيز والزهري: فظن أن لن نقدر عليه فظن أن لن نقدر عليه بالتشديد. وقال عطاء وكثير من العلماء: معناه فظن أن لن نضيق عليه الحبس، كقوله تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي يضيق. وقال ابن زيد: هو استفهام معناه فظن أن يعجز ربه فلا يقدر عليه. وقرأ يعقوب يقدر بضم الياء على المجهول خفيف، يقدر أو يقدر عليه، يقدر عليه. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يعني ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنهم مرفوعا: أوحى الله إلى الحوت أن خذه ولا تخدش له لحمة ولا تخدش له لحمة ولا تكسر له عظمة، فأخذه ثم هاوى به إلى مسكنه في البحر. فلما انتهى به إلى أسفل البحر سمع يونس حسا فقال في نفسه: ما هذا؟ فأوحى الله إليه أن هذا تسبيح دواب البحر. قال: فسبح وهو في بطن الحوت، فسمعت الملائكة تسبيحه، فقالوا: يا ربنا نسمع صوتا ضعيفا بأرض غريبة. وفي رواية صوتا معروفا من مكان مجهول. فقال: ذاك عبدي يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت. فقالوا: العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح. قال: نعم. فشفعوا له عند ذلك، فأمر الحوت فقذفه إلى الساحل، كما قال الله تعالى: فنبذناه بالعراء وهو سقيم. فذلك قوله عز وجل: فاستجبنا له، أي أجبناه ونجيناه من الغم من تلك الظلمات. وكذلك ننجي المؤمنين من كل كرب إذا دعونا. واستغاثوا بنا واختلفوا في أن رسالة يونس ابن متى متى كانت. نعم يا سيدي، صح. إذا دعونا إذا دعونا واستغاثوا بنا واختلفوا في أن رسالة يونس بن متى متى كانت. أحسن الله إليكم. فروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها كانت بعد أن أخرجه الله من بطن الحوت، بدليل أن الله عز وجل ذكره في سورة الصافات: فنبذناه بالعراء. ثم ذكر بعده: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. وقال الآخرون: إنها كانت من قبل، بدليل قوله تعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون. قوله عز وجل: وزكريا إذ نادى ربه، أي دعا ربه: ربي لا تذرني فردا وحيدا، لا ولد لي، وارزقني وارثا وأنت خير الوارثين. أثنى على الله تعالى بأنه الباقي بعد فناء الخلق، وأنه أفضل من بقي حيا، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى ولدا، وأصلحنا له زوجة، أي جعلناها ولودا بعدما كانت عقيمة. قاله أكثر المفسرين، وقال بعضهم: كانت سيئة الخلق فأصلحها الله له بأن رزقها حسن الخلق. إنهم الأنبياء، يعني الأنبياء الذين سماهم في هذه السورة، كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا طمعا ورهبا خوفا، رغبا في رحمة الله ورهبا من عذاب الله، وكانوا لنا خاشعين أي متواضعين. قال قتادة: ذللا لأمر الله. قال مجاهد: الخشوع هو الخوف اللازم في القلب، والتي أحصنت فرجها حفظت من الحرام. وأراد مريم بنت عمران عليها السلام: فنفخنا فيها من روحنا، أي أمرنا جبريل حتى نفخ في جيب درعها، وأحدثنا بذلك النفخ المسيح في بطنها، وأضاف الروح إليه تشريفا لعيسى عليه السلام، وجعلناها وابنها آية للعالمين، أي دلالة على كمال قدرتنا على خلق ولد من غير أب. ولم يقل آيتين وهما آيتان، لأن معنى الكلام: وجعلنا شأنهما وأمرهما آية، ولأن الآية كانت فيهما واحدة، وهي أنها أتت به من غير فحل. قوله: إن هذه أمتكم، أي ملتكم ودينكم، أمة واحدة أي دينا واحدا، وهو الإسلام، فأبطل ما سوى الإسلام من الأديان. وأصل الأمة الجماعة التي هي على مقصد واحد، فجعلت الشريعة أمة واحدة لاجتماع أهلها على مقصد واحد، ونصب أمة على القطع، وأنا ربكم فاعبدون، وتقطعوا أمرهم بينهم، أي اختلفوا في الدين فصاروا فرقا وأحزابا. قال الكلبي: فرقوا دينهم بينهم، يلعن بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض. والتقطع ها هنا بمعنى التقطيع، كل إلينا راجعون، فنجزيهم بأعمالهم، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، لا يجحد ولا يبطل عمله ولا يبطل عمله سعيه، بل يشكر ويثاب عليه، وإنا له كاتبون، لعمله حافظون. وقيل معنى الشكر من الله المجازاة، ومعنى الكفران ترك المجازاة. وحرام على قرية، قال ابن عباس رضي الله عنهما معنى الآية: وحرام على قرية أي أهل قرية أهلكناها، أي أهل قرية أهلكناها، أن يرجعوا بعد الهلاك، فعلى هذا تكون لا صلة. وقال آخرون: الحرام بمعنى الواجب، فعلى هذا تكون لا. على معاني كثيرة وردت ملة في القرآن على معاني كثيرة، فمثلا وردت في سورة البقرة: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة. وورد على نفس المعنى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وعلى نفس المعنى أيضا: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وجاءت أيضا: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال أيضا وردت: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. وأيضا وردت على لسان يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. يبقى تختلف هنا عن الآيات السابقة. وردت أيضا: واتبعت ملة آبائي إبراهيم. هنا الملة نفس المعنى الأول الذي قبل هذا، ملة إبراهيم آبائي إبراهيم وإسحاق إلى آخر الآية. ووردت أيضا: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. وقال علي: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى تتبع ملتهم. وهذا أيضا مما وردت فيه لفظ الملة هنا. وقال أيضا: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، في ملتنا. وقال: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم. هناك كانت ملة باطلة، كان دين باطل، كان على الشرك بعد إذ نجانا الله منها. وقال أيضا: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، في عقيدتنا التي كانوا يعتقدونها، وهي كانت على الشرك. وقال الله عز وجل: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. وقال: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. فهنا يعني وردت الملة على معاني متعددة كما سمعتم في هذه الآيات، وفي كل يعني آية يكون لها معنى خاص بها. والمهم الملة إذا ذكرت في الخير كما ذكرت في ملة أبينا إبراهيم عليه السلام فهي يقصد بها الملة الحق التي جاء به أو التي كان عليها إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهذا هو يعني كلمات أحيانا تأتي ولكن يراد بها في كل موضع معنى خاص بها غير إيه؟ غير المعنى الآخر. نعم. أحسن الله إليكم، وحرام على قرية. قال ابن عباس رضي الله عنهما معنى الآية: وحرام على قرية، أي أهل قرية وعلى أهلكناها. العموم يعني على العموم هي معناها الشريعة، الملة معناها الشريعة، الشريعة سواء كانت الملة تستعمل يعني في الشريعة اللي هي الحق أو كانت شريعة ليست حق، فهي عموما يراد بها إيه؟ يراد بها الشريعة وقد يراد بها غير ذلك أيضا. فالملة هي الشريعة أو الدين، وهي يعني ما يأتي غالبا تكون فيما يأتي ويجيء به الرسل، غالبا فيما يجيء به الرسل، وقد تأتي على غير هذا المعنى كما سمعنا، قد تأتي على غير هذا المعنى كما لا تعودن في ملتنا يعني في شريعتنا أو غير ذلك. المهم أنها أحيانا غالبا يكون المقصود بها إيه؟ يقصد بها الشريعة والدين، الشريعة والدين. نعم. أحسن الله إليكم، وحرام على قرية. قال ابن عباس رضي الله عنهما معنى الآية: وحرام على قرية، أي أهل قرية أهلكناها، أن يرجعوا بعد الهلاك، فعلى هذا تكون لا صلة. وقال آخرون: الحرام بمعنى الواجب، فعلى هذا تكون لا ثابتة، ثابتة معناه واجب على أهل قرية أهلكناهم، أنهم لا يرجعون إلى الدنيا. وقال الزجاج: معناه حرام على أهل قرية أهلكناهم، أي حكمنا بهلاكهم، أن يتقبل أعمالهم، لأنهم لا يرجعون، أي لا يتوبون. والدليل على هذا المعنى أنه قال في الآية التي قبلها: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، أي يتقبل عمله. ثم ذكر هذه الآية عقيبه، وبين أن الكافر لا يتقبل عمله. قوله تعالى: حتى إذا فتحت، قرأ ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب: فتحت، بالتشديد على التكثير، وقرأ الآخرون بالتخفيف: يأجوج ومأجوج، يريد فتح السد عن يأجوج، وهم من كل حدب ينسلون، أي نشز وتل، والحدب المكان المرتفع، ينسلون، يسرعون النزول من الآكام والتلال كنسلان الذئب، وهو سرعة مشيه. واختلفوا في هذه الكناية، قال قوم: عنا بها يأجوج ومأجوج، وقال قوم: أراد جميع الخلق، يعني أنهم يخرجون من قبورهم. نعم يا سيدي. قوله تعالى: واقترب الوعد الحق، يعني القيامة. نعم يا سيدي. لا، في أحد يتصل فينقطع من عندي الصوت. حاضر يا سيدي، حاضر. قوله تعالى: واقترب الوعد الحق، يعني القيامة. قال الفراء وجماعة: والواو في قوله واقترب مقحمة، فمعناه حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج اقترب الوعد الحق. وقال قوم: لا يجوز طرح الواو، وجعلوا جواب حتى إذا فتحت في قوله: يا ويلنا، فيكون مجاز الآية: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج واقترب الوعد الحق، قالوا: يا ويلنا، قد كنا في غفلة من هذا. قوله: فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، وفي قوله فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، وفي قوله: هي ثلاثة أوجه، أحدها أنها كناية عن الإبصار، ثم أظهر الإبصار بيانا معناه: فإذا الأبصار شاخصة أبصار الذين كفروا. والثانية أن هي تكون عمدا، كقوله: فإنها لا تعمى الأبصار. والثالث أن يكون تمام الكلام عند قوله: هي، على معنى: فإذا هي بارزة، يعني من قربها كأنها حاضرة. ثم ابتدأ: شاخصة أبصار الذين كفروا، على تقديم الخبر على الابتداء، مجازها أبصار الذين كفروا شاخصة. قال الكلبي: شخصت أبصار الكفار فلا تكاد تطرف من شدة ذلك اليوم وهوله، ويقولون: يا ويلنا، قد كنا في غفلة من هذا اليوم، بل كنا ظالمين بوضعنا العبادة في غير موضعها. إنكم أيها المشركون وما تعبدون من دون الله، يعني الأصنام، حصب جهنم، يعني وقودها، قال مجاهد وقتادة: حطبها، والحصب في اللغة أهل اليمن الحطب. قال عكرمة: هذا الحطب بلغة الحبشة. قال الضحاك: يعني يرمون بهم في النار كما يرمى بالحصب، وأصل الحصب المرمي. قال تعالى: أرسلنا عليهم حاصبا، أي ريحا ترميهم بحجارة. وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حطب جهنم أنتم لها واردون، أي فيها داخلون. لو كان هؤلاء، يعني الأصنام، آلهة على الحقيقة ما وردوها، أي ما دخل عابدوها النار، وكل فيها خالدون، يعني العابد والمعبود العب ال وكل فيها خالدون، يعني العابدون العابدين والمعبودين. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم من الحسنى، قال بعض أهل العلم: إنها هنا بمعنى إلا، معناه إلا الذين سبقت لهم من الحسنى، يعني السعادة والعدة الجميلة بالجنة، أولئك عنها مبعدون. قيل: الآية عامة في كل من سبقت لهم من الله السعادة. قال أكثر المفسرين: عني بذلك كل من عبد من دون الله وهو لله طائع، ولعبادة من يعبده كاره، لا يسمعون حسيسها، يعني صوتها وحركة تلهبها، إذا نزلوا منازلهم في الجنة. والحس والحسيس الصوت الخفي، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون مقيمون، كما قال: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، لا يحزنهم الفزع الأكبر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الفزع الأكبر النفخة الأخيرة، بدليل قوله عز وجل: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. قال الحسن: حين يؤمر بالعبد إلى النار. قال ابن جريج: حين يذبح الموت وينادى: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وقال سعيد بن جبير والضحاك: هو أن تطبق عليهم جهنم، وذلك بعد أن يخرج الله منها من يريد أن يخرجه، وتتلقاهم الملائكة، أي تستقبلهم الملائكة على أبواب الجنة، يهنئونهم ويقولون: هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. اختلفوا في السجل، فقال سدي: السجل ملك يكتب أعمال العباد، واللام زائدة، أي كطي سجل الكتب، كقوله: ردف لكم، اللام فيه زائدة. وقال ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد والأكثرون: السجل الصحيفة للكتب، أي لأجل ما كتب، معناها كطي الصحيفة على مكتوبها. والسجل اسم مشتق من المساجلة، وهي المكاتبة، والطي الدرج الذي هو ضد النشر، كما بدأنا أول خلق نعيده، أي كما بدأناهم في بطون أمهاتهم حفاة عراة غرلة، كذلك نعيدهم يوم القيامة. نظيره قوله تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. قال سعيد بن جبير ومجاهد: الزبور جميع الكتب المنزلة، والذكر أم الكتاب الذي عنده، والمعنى من بعد ما كتب ذكره في اللوح المحفوظ. وقال ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك: الزبور التوراة، والذكر الكتب المنزلة من بعد التوراة. وقال الشعبي: الزبور كتاب داود، والذكر التوراة. وقيل: الزبور زبور داود، والذكر القرآن، وبعد بمعنى قبل، فقوله تعالى: كان وراءهم ملك، أي أمامهم، أن الأرض، يعني أرض الجنة، يرثها عبادي الصالحون. قال مجاهد: يعني أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. دليله قوله تعالى: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أراد أن أراضي الكفار يفتحها المسلمون، وهذا حكم من الله بإظهار الدين وإعزاز المسلمين. وقيل: أراد بالأرض الأرض المقدسة، أراد بالأرض الأرض المقدسة. إن في هذا، أي في هذا القرآن، لا بلاغة وصولا إلى البغية، أي في من اتبع القرآن وعمل به وصل إلى ما يرجوه من الثواب. وقيل بلاغا أي كفاية، يقال في هذا الشيء بلاغ وبلغة أي كفاية. والقرآن زاد الجنة كبلاغ المسافر لقوم عابدين أي المؤمنين الذين يعبدون الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما عالمين، وقال كعب الأحبار هم أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أهل الصلوات الخمس وصوم شهر رمضان. أهل الصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ابن زيد يعني رحمة للمؤمنين خاصة، فهو رحمة لهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما هو عام في حق من آمن ومن لم يؤمن، فمن آمن رحمة له في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن فهو رحمة له في الدنيا بتأخير العذاب عنهم ورفع المسخ والخسف والاستئسال عنهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهل أنتم مسلمون أي أسلموا، فإن تولوا فقل آذنتكم أي أعلمتكم بالحرب، وأن لا صلح بيننا على سواء يعني إنذارا بينا نستوي في علمه، لا استئذانا به دونكم لتتأهبوا لما يراد بكم، يعني آذنتكم على وجه نستوي نحن وأنتم في العلم به، وقيل لتستووا في الإيمان به. وإن أدري يعني وما أعلم، أقريب أم بعيد ما توعدون يعني القيامة، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله يعني لعل تأخير العذاب عنكم كناية عن غير مذكور، فتنة اختبار لكم ليرى كيف صنيعكم وهو أعلم، ومتاع إلى حين يعني تتمتعون إلى انقضاء أجالكم قال رب احكم بالحق. قرأ حفص عن عاصم قال رب احكم، وقرأ الآخرون قل رب احكم يعني افصل بيني وبين من كذبني بالحق. فإن قيل كيف قال احكم بالحق، قيل الحق ها هنا بمعنى العذاب، لأنه استعجل العذاب لقومه فعذبوا يوم بدر، نظيره قوله تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. قال أهل المعاني معناه رب احكم بحكمك الحق، فحذف الحكم وأقيم الحق مقامه، والله تعالى يحكم بالحق طلب منه أو لم يطلب، ومعنى الطلب ظهور الرغبة من الطالب في حكمه من الحق. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون من الكذب والباطل. سورة الحج. يا أيها الناس اتقوا ربكم أي احذروا عقابه بطاعته، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، والزلزلة والزلزال شدة الحركة على الحالة الهائلة، واختلفوا في هذه الزلزلة، فقال علقمة والشعبي هي من أشراط الساعة، وقيل قيام الساعة، وقال الحسن والسدي هي الزلزلة تكون يوم القيامة، وقال ابن عباس زلزلة الساعة قيامها فتكون معها يوم ترونها يعني الساعة، وقيل الزلزلة تذهل، قال ابن عباس رضي الله عنهما تشغل، وقيل تنسى، ويقال ذهلت عن كذا إذا تركته واشتغلت بغيره عنه، كل مرضعة عما أرضعت أي كل امرأة معها ولد ترضعه، يقال امرأة مرضع فلاها إذا أريد به الصفة مثل حائض حامل، فإذا أرادوا الفعل أدخلوا الهاء، وتضع كل ذات حمل حملها أي تسقط ولدها من هول ذلك اليوم. قال الحسن تذهل المرضعة عن ولدها بغير فطام، وتضع الحامل ما في بطنها بغير تمام، وهذا يدل على أن هذه الزلزلة تكون في الدنيا، لأن بعد البعث لا يكون حمل، ومن قال تكون في القيامة قال هذا على وجه تعظيم الأمر لا على حقيقته، كقولهم أصاب أمر يشيب منه الوليد يريد به شدته، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. قال الحسن معناه وترى الناس سكارى من الخوف وما هم بسكارى من الشراب، وقيل معناه وترى الناس كأنهم سكارى ولكن عذاب الله شديد. قوله ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، نزلت في النضر بن الحارث، وكان كثير الجدل، وكان يقول الملائكة بنات الله والقرآن أساطير الأولين، وكان ينكر البعث وإحياء من صار ترابا. قوله تعالى ويتبع أي يتبع في جداله في الله بغير علم كل شيطان مريد، والمريد المتمرد الغالي العاتي المستمر في الشر، كتب عليه قضي على الشيطان أنه من تولاه اتبعه فأنه يعني الشيطان يضله أي يضل من تولاه ويهديه إلى عذاب السعير. ثم ألزم الحجة منكري البعث فقال يا أيها الناس إن كنتم في ريب يعني في شك من البعث فإنا خلقناكم يعني أباكم آدم الذي هو أصل النسل من تراب ثم من نطفة يعني ذريته، والنطفة هي المني وأصلها الماء القليل وجمعها نطاف، ثم من علقة وهي الدم الغليظ المتجمد الطري وجمعها علق، وذلك أن النطفة تصير دما غليظا ثم تصير لحما، ثم من مضغة وهي لحمة قليلة قدر ما يمضغ مخلقة وغير مخلقة. قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة مخلقة أي تامة، وغير مخلقة غير تامة أي ناقصة الخلق. وقال مجاهد مصورة وغير مصورة يعني السقط. وقيل المخلقة الولد الذي تأتي به المرأة لوقته، وغير المخلقة السقط. لنبين لكم كما قدرتنا وحكمتنا في تشريف أطوار خلقكم. جمال جمال قدرتنا. كمال حاضر يا سيدي. كما لنبين لكم كمال قدرتنا وحكمتنا في تشريف أطوار خلقكم، ولتستدلوا بقدرته في ابتداء الخلق على قدرته على الإعادة. أحسن الله إليكم. وقيل لنبين لكم ما تأتون وما تذرون وما تحتاجون إليه في العبادة، ونقر في الأرحام ما نشاء فلا تمجه ولا تسقطه إلى أجل مسمى إلى وقت خروجها من الرحم تامة الخلق والمدة، ثم نخرجكم من بطون أمهاتكم طفلا أي صغارا ولم يقل أطفالا، لأن العرب تذكر الجمع باسم الواحد، وقيل تشبيها بالمصدر مثل عدل وزور، ثم لتبلغوا أشدكم يعني الكمال والقوة، ومنكم من يتوفى من قبل بلوغ الكبر، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر أي الهرم والخرف لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، أي يبلغ من السن ما يتغير عقله فلا يعقل شيئا. ثم ذكر دليلا آخر على البعث فقال وترى الأرض هامدة أي يابسة لا نبات فيها، فإذا أنزلنا عليها الماء المطر اهتزت تحركت بالنبات، وذلك أن الأرض ترتفع بالنبات فذلك تحركها، وربت أي ارتفعت وزادت. وقرأ أبو جعفر ورأبت بالهمزة وذلك في حاميم السجدة أي ارتفعت وعالت. قال المبرد أراد اهتز ورب نباتها فحذف المضاف، والاهتزاز في النبات أظهر، يقال اهتز النبات أي طال، وإنما أنث لذكر الأرض. وقيل فيه تقديم وتأخير معناه ربت واهتزت وأنبتت من كل زوج بهيج أي صنف حسن يبهج به من رآه أي يصر. فهذا دليل آخر على البعث، ذلك بأن الله هو الحق أي لتعلموا أن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم يعني النضر بن الحارث، ولا هدى بيان ولا كتاب منير. ثاني عطفه متبخترا لتكبره. وقال مجاهد وقتادة لاوي عنقه. قال عطية وابن زيد معرضا عما يدعى إليه تكبرا. وقال ابن جريج يعرض عن الحق تكبرا. والعطف الجانب، وعطف الرجل جانباه عن يمين وشمال، وهو الموضع الذي يعطفه الإنسان أي ينويه ويميله عند الإعراض عن الشيء، نظيره قوله تعالى وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا، وقال تعالى وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ليضل عن يس وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ليضل عن سبيل الله عن دين الله له في الدنيا خزي عذاب وهوان هو القتل ببدر. فقتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط يوم بدر صبرا، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ويقال له ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد، فيعذبهم بغير ذنب، وهو جل ذكره على أي وجه شاء تصرف في عبده تصرف في عبده، فحكمه عدل وهو غير ظالم. قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف. الآية نزلت في قوم من الأعراب كانوا يقدمون المدينة مهاجرين من باديتهم، فكان أحدهم إذا قدم المدينة فصح به جسمه ونتجت فرسه مهرا حسنا وولدت امرأته ذكرا وكثر ماله، قال: هذا دين حسن وقد أسبت فيه خيرا واطمأن إليه. وإن أصابه مرض وولدت امرأته جارية وأجهضت فرسه وقل ماله، قال: ما أسبت منذ دخلت في هذا الدين إلا شرا، فينقلب عن دينه. وذلك الفتنة، فأنزل الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف. أكثر المفسرين قالوا: على شك، وأصله من حرف الشيء، وهو طرفه نحو حرف الجبل والحائط الذي كالقائم عليه غير مستقر. فقيل للشاك في الدين أنه يعبد الله على حرف، لأنه على طرف وجانب من الدين لم يدخل فيه على الثبات والتمكن، كالقائم على حرف الجبل مضطرب غير مستقر، يعرض أن يقع في أحد جانبي الطرف لضعف قيامه. ولو عبدوا الله في الشكر على السراء والصبر على الضراء لم يكونوا على حرف. قال الحسن: هو المنافق يعبده بلسانه دون قلبه، فإن أصابه خير صحة في جسمه وسعة في معيشته اطمأن به، أي رضي به وسكن إليه، وإن أصابته فتنة بلاء في جسده وضيق في معيشته انقلب على وجهه، ارتد ورجع على عقبه إلى الوجه الذي كان عليه من الكفر. خسر الدنيا، يعني هذا الشاك خسر الدنيا بفوات ما كان يؤمله، والآخرة بذهاب الدين والخلود في النار. ذلك هو الخسران المبين الظاهر، يدعو من دون الله ما لا يضره إن عصاه ولم يعبده، وما لا ينفعه إن أطاعه وعبده. ذلك هو الضلال البعيد عن الحق والرشد أو الرشد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، أي ضر عبادته. فإن قيل قد قال لمن ضره أقرب من نفعه ولا نفع في عبادة الصنم أصلا، قيل هذا على عادة العرب، فإنهم يقولون لما لا يكون أصلا بعيد، كقوله: ذلك رجع بعيد، أي لا رجع أصلا. فلما كان نفع الصنم بعيدا على معنى أنه لا نفع فيه أصلا، قيل ضره أقرب من نفعه لأنه كائن. لبئس المولى أي الناصر، وقيل المعبود، ولبئس العشير أي الصاحب والمخالط يعني الوثن. والعرب تسمي الزوج العشير لأجل المخالطة. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الله وهذا يب يعني يحدث الآن بكثرة، تجد بعض الناس إذا أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة وابتلاء ومحنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فتسلط الأعداء أحيانا على المسلمين هو ابتلاء واختبار وامتحان من الله عز وجل، ولكن تجد أن البعض يشك عندما يجد تغلب الأعداء على عباد الله المؤمنين في فترة من الفترات، وهذا وإن حصل فهو ناتج عن تقصير أهل الإيمان في إيمانهم وفي عملهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك يتسلط عليهم الأعداء، حتى أننا وجدنا أنه مجرد مخالفة في غزوة أحد تسببت في تسلط الأعداء على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع ما وقع في هذه الغزوة. فالمهم أن البعض يشك ويقول لو كان هؤلاء على خير أو ما عندهم خير ما تسلط عليهم الأعداء، ألسنا على كذا وعسى. يا إخوة، هذه الأمور كلها ابتلاءات واختبارات من الله عز وجل لعباده حتى يعود الناس إلى دينهم وإلى ربهم، ويراجعوا أنفسهم ويراجعوا دينهم ويعلموا ما هم مقصرون فيه، فيتوبوا إلى الله عز وجل. والله عز وجل لا يجعل الغلب إطلاقا لأعدائه، وإنما هذا تسلط مؤقت جزاء تقصير أهل الإيمان في إيمانهم وفي عقيدتهم وفي تمسكهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم. فمن الناس من هو ضعيف الإيمان، لم يدخل الإيمان قلبه ولم تخالطه بشاشته، بل دخل فيه إما يعني مع الناس كما دخلوا وعلى العادة وهكذا، ليس عن يقين وإيمان ورسوخ، فلذلك لا يثبت عند المحن. فإن أصابه خير اطمأن به، استمر على ذلك وظل على ما هو عليه، وإن أصابته فتنة من مكروه أو زوال محبوب انقلب على وجه، ارتد، خسر الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فقد خسر، وأما في الآخرة فعرض نفسه للنار والعياذ بالله، ذلك هو الخسران المبين. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يجعل هذه المحن وهذه الابتلاءات رفعة لعباد الله المؤمنين في درجاتهم وتثبيتا لهم، ونعلم بأن نصر الله عز وجل آت لا محالة، وإن نصر الله قريب، ولكن الناس هم الذين يستعجلون. فنسأل الله أن ينصر عباده المؤمنين، وأن يمكن لهم، وأن يزيل أهل الكفر والشرك، وأن يجعل الدائرة عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله، يعني نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب، أي بحبل إلى السماء، أراد بالسماء سقف البيت على قول الأكثرين، أي ليشدد حبلا في سقف بيته فليختنق به حتى يموت، ثم ليقطع الحبل بعد الاختناق، وقيل ثم ليقطع أي ليمد الحبل حتى ينقطع فيموت مختنقا، فلينظر هل يذهبن كيده صنعه وحيلته ما هل يذهبن كيده صنعه وحيلته ما يغيظ، ما بمعنى المصدر، أي هل يذهبن كيده وحيلته غيظه، معناه فليختنق غيظا حتى يموت. وليس هذا على سبيل الحتم أن يفعله، لأنه لا يمكنه القطع والنظر بعد الاختناق والموت، ولكنه كما يقال للحاسد، إن لم ترضى هذا فاختنق ومت غيظا. وقال ابن زيد: المراد من السماء السماء المعروفة، ومعنى الآية من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه ويكيد في أمره ليقطعه عنه فليقطعه عن أصله، ليقطعه عنه فليقطعه من أصله، فإن أصله من السماء، فليمدد بسبب إلى السماء، ثم ليقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم الوحي الذي يأتيه من السماء، فلينظر هل يقدر على إذهاب غيظه بهذا الفعل. وكذلك أي مثل ذلك، يعني ما تقدم من آيات القرآن أنزلناه، يعني القرآن، آيات بينات، وأن الله لا يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، يعني عبدة الأوثان، إن الله يفصل بينهم، يحكم بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. ألم تعلم، وقيل ألم ترى بقلبك، أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب قال مجاهد: سجودها تحول ظلالها. وقال أبو العالية: ما في السماء نجم ولا شمس ولا قمر إلا يقع ساجدا حين يغيب، ثم لا ينصرف حتى يؤذن له، فيأخذ ذات اليمين حتى يرجع إلى مطلعه. وقيل سجودها بمعنى الطاعة، فإنه ما من جماد إلا وهو مطيع لله، خاشع لله، مسبح له، كما أخبرنا الله تعالى عن السماوات والأرض: قالت أتينا طائعين. وقال في وصف الحجارة: وإن منها لما يهبط من خشية الله. وقال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وهذا مذهب حسن موافق لأهل السنة، قوله: وكثير من الناس، أي من هذه الأشياء كلها، تسبح الله عز وجل، وكثير من الناس يعني المسلمين، وكثير حق عليه العذاب، وهم الكفار لكفرهم وتركهم السجود، وهم مع كفرهم تسجد ظلالهم لله عز وجل. والواو في قوله: وكثير حق عليه العذاب، واو الاستئناف، ومن يهن الله أي يهينه الله فما له من مكرم، أي من يذله الله فلا يكرمه أحد. إن الله يفعل ما يشاء، أي يكرم ويهين، فالسعادة والشقاوة بإرادته ومشيئته. قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، أي جادلوا في دينه وأمره. والخصم اسم شبيه بالمصدر، فذلك قال اختصموا بلفظ الجمع كقوله: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. واختلفوا في هذين الخصمين، فقيل هم الذين بارزوا يوم بدر على هم الذين بارزوا يوم بدر علي وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. وقال ابن عباس اللي رضي هم الله الذين عنهم: بارزوا، اللي حصلت منهم معهم مبارزة بعض الصحابة وبعض المشركين، علي وحمزة رضي الله عنهم من معهم من الصحابة وبعض المشركين الذين يعني طلبوا المبارزة، فهذه المبارزة وقعت بين أهل الإيمان وأهل الشرك. نعم. نعم، أحسن الله إليكم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة: نزلت الآية في المسلمين وأهل الكتاب، فقال أهل الكتاب: نحن أولى بالله منكم وأقدم منكم كتابا، ونبينا قبل نبيكم. وقال المؤمنون: نحن أحق بالله، آمنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونبيكم وبما أنزل الله من كتاب، وأنتم تعرفون نبينا وكتابنا وكفرتم به حسدا. فهذه خصومتهم في ربهم. وقال مجاهد وعطاء بن أبي رباح والكلبي: هم المؤمنون والكافرون كلهم من أي ملة كانوا. وقال بعضهم: جعل الأديان ستة، في قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا الآية، فجعل خمسة للنار وواحدا للجنة. فقوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم ينصرف إليهم، فالمؤمنون خصم وسائر الخمسة خصم. ثم بين الله عز وجل ما للخصمين، فقال: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. قال سعيد بن جبير: ثياب من نحاس مذاب، وليس من الآنية شيء إذا حمى أشد حرا منه، إذا حمى أشد حرا منه. وسمي باسم الثياب لأنه تحيط بهم كإحاطة الثياب. وقال بعضهم: يلبس أهل النار مقطعات من النار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم. الحميم هو الماء الحار الذي انتهت حرارته، تسهر به، أي يذاب بالحميم ما في بطونهم. يقال: سهرت الإلية والشحم بالنار إذا أذبتهما أسهرها سهرا. معناه يذاب بالحميم الذي يصب من فوق رؤوسهم حتى يسقط ما في بطونهم من الشحوم والأحشاء والجلود، أي يشوي حرها جلودهم فتتساقط. قوله تعالى: ولهم مقامع من حديد، سياط من حديد وحدتها مقمعة. قال الليث: المقمعة شبه الجزر من الحديد. وقولهم: قمعت رأسه إذا ضربته ضربا عنيفا، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم، يعني كلما حاولوا الخروج من النار لما يلحقهم من الغم والكرب الذي يأخذ بأنفاسهم، أعيدوا فيها، يعني ردوا إليها بالمقامع وفي التفسير إن جهنم لتجيش بهم فتلقيهم إلى أعلاها فيريدون الخروج منها فتضربهم الزبانية بمقامع الحديد فيهوون فيها 70 خريفا وذوقوا عذاب الحريق، أي تقول لهم الملائكة ذوقوا عذاب الحريق أي المحرق مثل الأليم والوجيع. قال الزجاج: هؤلاء أحد الخصمين. وقال في الآخر: وهم المؤمنون. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب جمع سوار ولؤلؤا. قرأ أهل المدينة وعاصم ولؤلؤا ها هنا وفي سورة الملائكة بالنصب، وافق يعقوب ها هنا على معنى ويحلون لؤلؤا ولأنها مكتوبة في المصاحف بالألف، وقرأ الآخرون بالخفض عطفا على قوله من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير، أي أنهم يلبسون في الجنة ثياب الإبريسم وهو الذي حرم لبسه في الدنيا على الرجال. قوله تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول من القول. قال ابن عباس عليه رضي الله عنهما: هو شهادة أن لا إله إلا الله. وقال ابن زيد: لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله. وقال السدي: أي القرآن. وقيل هو قول أهل الجنة: الحمد لله الذي صدقنا وعده، وهدوا إلى صراط الحميد إلى دين الله وهو الإسلام، والحميد هو الله المحمود في أفعاله. قوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، عطف المستقبل عن الماضي، لأن المراد من لفظ المستقبل الماضي، كما قال تعالى في موضع آخر: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. وقيل معناه: إن الذين كفروا فيما تقدم، ويصدون عن سبيل الله في الحال، أي وهم يصدون، والمسجد الحرام أي ويصدون عن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس قبلة لصلاتهم ومنسكا ومتعبدا، كما قال: وضع للناس سواء. قرأ حفص عن عاصم ويعقوب: سواء نصبا بإيقاع الجعل عليه، يتعدى إلى مفعولين. وقيل معناه: مستويا فيه، العاكف فيه والباد. وقرأ الآخرون بالرفع: سواء على الابتداء وما بعده خبر. وتم الكلام عند قوله: للناس، وأراد بالعاكف المقيم فيه، وبالباد الطارئ المنتاب إليه من غيره. واختلفوا في معنى الآية، فقال قوم: سواء العاكف فيه والباد، يعني في تعظيم حرمته وقضاء النسك فيه. وإليه ذهب مجاهد والحسن وجماعة، وقالوا: المراد منه نفس المسجد الحرام، ومعنى التسوية هو التسوية في تعظيم الكعبة في فضل الصلاة في المسجد الحرام والطواف بالبيت. وقرأ الآخرون: المراد منه جميع الحرم، ومعنى التسوية أن المقيم والبادي سواء في النزول به، ليس أحدهما أحق بالمنزل يكون فيه من الآخر، غير أنه لا يزعج فيه أحد إذا كان قد سبق إلى منزل، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وقتادة وابن زيد، قالوا: هما سواء في البيوت والمنازل. وعلى هذا القول لا يجوز بيع دور مكة وإجارتها وعلى هذا القول لا يجوز بيع لا يجوز بيع دور مكة وإجارتها وعلى القول الأول وهو الأقرب إلى الصواب يجوز، لأن الله تعالى قال: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فنسب الدار إليه نسب ملك. واشترى عمر دارا للسجن بمكة 4000 درهم، فدل على جواز بيعها. وهذا قول طاووس وعمر ابن دينار، وبه قال الشافعي رضي الله عنهم. قوله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذق من عذاب أليم، أي في المسجد الحرام، وهو الميل إلى الظلم. والباء في قوله بإلحاد زائدة، كقوله: تنبت بالدهن، ومعناه: من يرد فيه إلحادا بظلم. وأنكر المبرد أن تكون الباء زائدة، وقال معنى الآية: من تكن إرادته فيه بأن يلحد بظلم. واختلفوا في هذا الإلحاد، فقال مجاهد وقتادة: هو الشرك وهو عبادة غير الله. وقال قوم: هو كل شيء كان منهيا عنه من قول أو فعل حتى شتم الخادم. وقال عطاء هو دخول الحرم غير محرم أو ارتكاب شيء من محظورات الحرم من قتل صيد أو قطع شجر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما هو أن تقتل فيه من لا يقتلك أو تظلم من لا يظلمك لا يظلمك. وهذا معنى قول الضحاك. وعن مجاهد أنه قال تضاعف السيئات بمكة كما تضاعف الحسنات. وقال حبيب بن أبي ثابت وهو احتكار الطعام بمكة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لو أن رجلا هم بخطيئة لم تكتب عليه ما لم يعملها، ولو أن رجلا هم بقتل رجل بمكة وهو بعدن أبين بعادن أبين أو ببلد آخر أذاقه الله من عذاب أليم، قال السدي إلا أن يتوب. قوله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أي وطأنا، قال ابن عباس رضي الله عنهما جعلنا، وقيل بينا، قال الزجاج جعلنا مكان البيت مبوأ لإبراهيم. وقال مقاتل ابن حيان هيأنا، وإنما ذكر مكان البيت لأنه لما أمر الله تعالى إبراهيم ببناء البيت لم يدري أين يبني، فبعث الله ريحا خجوجا فنكست له ما حول البيت على الأساس. قوله تعالى ألا تشرك بي شيئا أي عهدنا إلى إبراهيم وقلنا له لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين أي الذين يطوفون بالبيت والقائمين أي المقيمين والركع السجود أي المصلين وأذن في الناس أي أعلم ونادي في الناس بالحج. فقال إبراهيم وما يبلغ صوتي؟ فقال عليك الأذان وعلينا البلاغ. فقال إبراهيم عليه السلام وقال يا أيها الناس ألا إن ربكم قد بنى لكم بيتا وكتب عليكم الحج إلى البيت فأجيبوا ربكم. فأجابه كل من كان يحج من أصلاب الآباء وأرحام الأمهات لبيك اللهم لبيك. قال ابن عباس وزعم الحسن أن قوله وأذن في الناس بالحج كلام مستأنف، وإن المأمور بهذا التأذين النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمر أن يفعل ذلك في حجة الوداع. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا. قوله تعالى يأتوك رجالا أي مشاة على أرجلهم جمع راجل مثل قائم وقيام وصائم وصيام. وعلى كل ضامر أي ركبانا على كل ضامر، والضامر البعير المهزول. يأتين من كل فج عميق من كل طريق بعيد ليشهدوا ليحضروا منافع لهم. قال سعيد بن المسيب العفو والمغفرة. وقال سعيد بن جبير التجارة، وهي رواية ابن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الأسواق. قال مجاهد التجارة وما يرضى الله به من أمر الدنيا والآخرة، ويذكر اسم الله في أيام معلومات يعني 10 ذي الحجة في قول أكثر المفسرين قيل لها معلومات للحرص على علمها بحسابها من أجل وقت الحج في آخرها. ويروى عن علي رضي الله عنه أنها يوم النحر وثلاثة أيام بعده. وفي رواية عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها يوم عرفة والنحر وأيام التشريق. وقال مقاتل المعلومات أيام التشريق على ما رزقهم من بهيمة الأنعام يعني الهدايا والضحايا تكون من النعم وهي الإبل والبقر والغنم. واختار الزجاج أن الأيام المعلومات يوم النحر وأيام التشريق لأن الذكر على بهيمة الأنعام يدل على التسمية على نحرها، ونحر الهدايا يكون في هذه الأيام، فكلوا منها أمر إباحة وليس بواجب. وإنما قال ذلك لأن أهل الجاهلية كانوا لا يأكلون من لحوم هداياهم شيئا، واتفق العلماء على أن الهدي إذا كان تطوعا يجوز للمهدي أن يأكل منه، وذلك أضحية التطوع. واختلفوا في الهدي الواجب بالشرع هل يجوز للمهدي أن يأكل منه شيئا مثل دم التمتع والقران والدم الواجب بإفساد الحج وفواته وجزاء الصيد، فذهب قوم إلى أنه لا يجوز أن يأكل منه شيئا، وبه قال الشافعي وكذلك ما أوجبه على نفسه بالنذر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما لا يأكل من جزاء الصيد والنذر ويأكل مما سوى ذلك. وبه قال أحمد وإسحاق وقال مالك: يأكل من هدي التمتع ومن كل هدي وجب عليه إلا من فدية الأذى وجزاء الصيد والمنذور. وعند أصحاب الرأي يأكل من دم التمتع والقران ولا يأكل من واجب سواهما. قوله عز وجل: وأطعم البائس الفقير، يعني الزمن الفقير الذي لا شيء له، والبائس الذي اشتد بؤسه، والبؤس شدة الفقر. ثم ليقضوا تفثهم، التفث الوسخ والقذارة من طول الشعر والأظفار والشعث. تقول العرب لمن تستقذره: ما أتفثك، أي ما أوسخك. والحاج أشعث أغبر، أي لم يحلق شعره ولم يقلم ظفره. فقضاء التفث إزالة هذه الأشياء ليقضوا تفثهم، أي ليزيلوا أدرانهم، والمراد منه الخروج عن الإحرام بالحلق وقص الشارب ونتف الإبط والاستحداد وقلم الأظافر ولبس الثياب. ولبس الثياب، قال ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم: قضاء التفث مناسك الحج كلها. وقال مجاهد: هو مناسك الحج وأخذ الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وقلم الأظفار. وقيل التفث هاهنا رمي الجمار. قال الزجاج: لا نعرف التفث ومعناه إلا من القرآن، قوله تعالى: وليوفوا نذورهم. قال مجاهد: أراد نذر الحج والهدي، وما ينذر الإنسان من شيء يكون في الحج، أي ليتموها بقضائها. وقيل المراد منه الوفاء بما نذر على ظاهره، وقيل أراد به الخروج عما وجب عليه نذرا ولم ينذر. والعرب تقول لكل من خرج عن الواجب عليه: وفى بنذره. وقرأ عاصم برواية أبي بكر: وليوفوا بنصب البواب وتشديد الفاء، وليوفوا وليطوفوا بالبيت العتيق، أراد به الطواف الواجب عليه، وهو طواف الإفاضة يوم النحر بعد الرمي والحلق. والطواف ثلاثة: طواف القدوم، وهو أن من قدم مكة يطوف بالبيت سبعا، يرمل ثلاثا من الحجر الأسود إلى أن ينتهي إليه ويمشي أربعة، وهذا الطواف سنة لا شيء عليه على من تركه. والطواف الثاني هو طواف الإفاضة يوم النحر بعد الرمي والحلق، وهو واجب لا يحصل التحلل من الإحرام ما لم يأتي به. والطواف الثالث هو طواف الوداع، لا رخصة فيه لمن أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر أن يفارقها حتى يطوف بالبيت سبعا، فمن تركه فعليه دم، إلا المرأة الحائض يجوز لها ترك طواف الوداع. قوله: بالبيت العتيق، واختلفوا في معنى العتيق، فقال ابن عباس رضي الله عنهما ونعم فقال ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم ومجاهد وقتادة: سمي عتيقا لأن الله أعتقه من أيدي الجبابرة أن يصلوا إلى تخريبه، فلم يظهر عليه جبار قط. وقال سفيان بن عيينة: سمي عتيقا لأنه لم يملك قط. وقال الحسن وابن زيد: سمي به لأنه قديم، وهو أول بيت وضع للناس، ويقال دينار عتيق أي قديم. وقيل سمي عتيق لأن الله أعتقه من الغرق، فإنه رفع أيام الطوفان. ذلك أي الأمر ذلك، يعني ما ذكر من أعمال الحج. ومن يعظم حرمات الله، أي معاصي الله وما نهى عنه، وتعظيمها ترك ملابستها. قال الليث: حرمات الله ما لا يحل انتهاكها. وقال الزجاج: الحرمة ما وجب القيام به، وحرم التفريط فيه. وذهب قوم إلى أن معنى الحرمات هنا المناسك، بدليل ما يتصل بها من الآيات. وقال ابن زيد: الحرمات ها هنا البيت الحرام والبلد الحرام والشهر الحرام والمسجد الحرام والإحرام، فهو خير له عند ربه، أي تعظيم الحرمات خير له عند الله في الآخرة. وأحلت لكم الأنعام، أي أن تأكلوها إذا ذبحتموها، وهي الإبل والبقر والغنم، إلا ما يتلى عليكم تحريمه، وهو قوله في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم، الآية. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، أي عبادتها، يقول: كونوا على جانب منها فإنها رجس، أي سبب الرجس، وهو العذاب، والرجس بمعنى الرجز. وقال الزجاج من ها هنا للتجنيس، أي اجتنبوا الأوثان التي هي رجس، واجتنبوا قول الزور يعني الكذب والبهتان. وقال ابن مسعود رضي الله عنه شهادة الزور، وقيل هو قول المشركين في تلبيتهم لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، حنفاء لله مخلصين له غير مشركين به. قال قتادة كانوا في الشرك يحجون ويحرمون البنات والأمهات والأخوات، وكانوا يسمون حنفاء، فنزلت حنفاء لله غير مشركين به، أي حجاجا لله مسلمين موحدين، يعني من أشرك لا يكون حنيفا، ومن يشرك بالله فكأنما خر أي سقط من السماء إلى الأرض، فتخطفه الطير أي تستلبه الطير وتذهب به. والخطف والاختطاف تناول الشيء بسرعة، وقرأ أهل المدينة فتخطفه بفتح الخاء وتشديد الطاء، فتخطفه أي يتخطفه، أو تهوي به الريح أي تميل وتذهب به في مكان سحيق أي بعيد، معناه أن بعد من أشرك بالحق كبعد من سقط من السماء فذهبت به الطير أو هوت به الريح فلا يصل بحال. وقيل شبه حال المشرك بحال الهاوي من السماء، في أنه لا يملك لنفسه حيلة حتى يقع بحيث تسقطه الريح، فهو هالك لا محالة إلا باستلاب الطير لحمه، وإما بسقوطه إلى المكان السحيق. وقال الحسن شبه أعمال الكفار بهذه الحال، في أنها تذهب وتبطل فلا يقدرون على شيء منها. ذلك يعني الذي ذكرت من اجتناب الرجس وقول الزور، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن عباس رضي الله عنهما شعائر الله البدن والهدي، وأصلها من الإشعار، وهو إعلامها ليعلم أنها هدي، وتعظيمها استسمانها واستحسانها. وقيل شعائر الله أعلام دينه فإنها من تقوى القلوب، أي فإن تعظيمها من تقوى القلوب لكم فيها أي في البدن، قبل تسميتها للهدي منافع في درها ونسلها وأصوافها وأوبارها وركوب ظهورها إلى أجل مسمى، وهو أن يسميها ويوجبها هديا، فإذا فعل ذلك لم يكن له شيء من منافعها. هذا قول مجاهد وقول قتادة والضحاك، ورواه مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقيل معناه لكم في الهدايا منافع بعد إيجابها وتسميتها هديا، بأن تركبوها وتشربوا ألبانها عند الحاجة إلى أجل مسمى، يعني إلى أن تنحروها، وهو قول عطاء بن أبي رباح. وقال بعضهم أراد بالشعائر المناسك ومشاهدة مكة، لكن فيها منافع بالتجارة والأسواق إلى أجل مسمى وهو الخروج من مكة، وقيل لكم فيها منافع بالأجر والثواب في قضاء المناسك إلى أجل مسمى، أي إلى انقضاء أيام الحج، ثم محلها أي منحرها إلى البيت العتيق، أي منحرها عند البيت العتيق يريد أرض الحرم كلها، كما قال فلا تقربوا المسجد الحرام أي الحرم كله. وروي عن جابر رضي الله عنه في قصة حجة الوداع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم. ومن قال الشعائر المناسك قال معنى قوله ثم محلها إلى البيت العتيق، أي محل الناس من إحرابهم إلى البيت العتيق، أي أن يطوف به طواف الزيارة يوم النحر. قال الله تعالى ولكل أمة، يعني جماعة مؤمنة سلفت قبلكم، جعلنا منسك، قرأ حمزة الكسائي بكسر السين منسك ها هنا وفي آخر السورة على معنى الاسم، مثل المسجد والمطلع يعني مذبح وهو موضع القربان، وقرأ الآخرون بفتح السين على المصدر مثل المدخل والمخرج يعني إراقة الدماء وذبح القرابين، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام عند نحرها وذبحها، وسماها بهيمة لأنها لا تتكلم، وقال بهيمة الأنعام وقيدها من بهيمة الأنعام ل... آه وقال بهيمة الأنعام وقيدها بالنعم لأن من البهائم ما ليس من الأنعام كالخيل والبغال والحمير لا يجوز ذبحها في القرابين، فإلهكم إله واحد أي سموا على الذبائح اسم الله وحده، فإن إلهكم إله واحد، فله أسلموا، إن قادوا أطيعوا، وبشر المخبتين. قال ابن عباس وقتادة: المتواضعين. وقال مجاهد: المطمئنين إلى الله عز وجل. والخبت: المكان المطمئن من الأرض. وقال الأخفش: الخاشعين. وقال النخعي: المخلصين. وقال الكلبي: هم الرقيقة قلوبهم. وقال عمر بن أوس: هم الذين لا يظلمون، وإذا ظلموا لم ينتصروا، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. والصابئين على ما أصابهم من البلاء والمصائب. والمقيم الصلاة، أي المقيمين للصلاة في أوقاتها، ومما رزقناهم ينفقون، أي يتصدقون. والبدنة جمع بدنة، سميت بدنة لعظمها وضخامتها، يريد الإبل العظام الصحاح الأجسام. يقال بدن الرجل بدنة، وبدانة إذا ضخم. فأما إذا أسن واسترخى يقال بدن تبدينا. قال عطاء والسدي: البدن البقر، أما الغنم فلا تسمى بدنة. جعلناها لكم من شعائر الله، من أعلام دينه، سميت شعائر لأنها تشعر، وهو أن تطعن بحديدة في سنامها فيعلم أنها هدي. لكم فيها خير، النفع في الدنيا والأجر في العقبى، فاذكروا اسم الله عليها عند نحرها صواف، أي قيامة، على 3 قوائم قد صفت رجلها، وإحدى يديها ويدها اليسرى معقولة فينحرها كذلك. وقرأ أبي رضي الله عنه والحسن ومجاهد صوافي بالياء، أي صافية خالصة لله لا شريك له فيها. فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت بعد النحر فوقعت جنوبها على الأرض، وأصل الوجوب الوقوع، يقال وجبت الشمس إذا سقطت للمغيب، فكلوا منها، أمر إباحة، وأطعموا القانع والمعتر. اختلفوا في معناهما. قال عكرمة وإبراهيم وقتادة: القانع الجالس في بيته المتعفف، يقنع بما يعطى ولا يسأل، والمعتر الذي يسأل. وروى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: القانع الذي لا يعترض ولا يسأل، والمعتر الذي يريك نفسه ويعترض ولا يسأل. فعلى هذين التأويلين يكون القانع من القناعة، يقال قنع قناعة إذا رضي بما قسم له. وقال سعيد بن جبير والحسن والكلبي: القانع الذي يسأل، والمعتر الذي يتعرض ولا يسأل. فيكون القانع من قنع يقنع قنوعا إذا سأل. وقال ابن زيد: القانع المسكين، والمعتر الذي ليس بمسكين، ولا يكون له ذبيحة يجيء إلى القوم فيتعرض لهم لأجل لحمهم. كذلك يعني مثل ما وصفنا من نحرها قياما، سخرناها لكم نعمة منا لتتمكنوا من نحرها لعلكم تشكرون، لكي تشكروا إنعامي عليكم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، وذلك أن الجاهلية كانوا إذا نحروا البدنة لطخوا الكعبة بدمائها قربة إلى الله تعالى. فأنزل الله هذه الآية: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. قرأ يعقوب: تنال وتناله بالتاء فيهما. وقرأ العامة بالياء. قال مقاتل: لن يرفع إلى الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، ولكن ترفع إليه منكم الأعمال الصالحة والتقوى والإخلاص، ما أريد به وجه الله تعالى. ذلك سخرها لكم، يعني البدنة، لتكبروا الله على ما هداكم، أرشدكم لمعالم دينه ومناسك حجه، وهو أن يقول الله أكبر على ما هدانا، والحمد لله ما على ما أبلانا وأولانا، وبشر المحسنين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الموحدين. قوله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، قرأ ابن كثير وأهل البصرة يدفع، وقرأ الآخرون يدافع بالألف، يريد يدفع غائلة المشركين عن المؤمنين ويمنعهم عن المؤمنين. إن الله لا يحب كل خوان كفور، يعني خوان في أمانة الله كفور لنعمته. قال ابن عباس: خانوا الله فجعلوا معه شريكا وكفروا النعمة. قال الزجاج: من تقرب إلى الأصنام بذبيحته وذكر عليها اسم الله، اسم غير الله، فهو خوان كفور. أذن قرأ أهل المدينة والبصرة وعاسم أذنا بضم الألف والباقون بفتحها، أذنا أي أذن الله للذين يقاتلون. قرأ أهل المدينة وابن عامر وحفص يقاتلون بفتح التاء، يعني المؤمنين الذين يقاتلهم المشركون. وقرأ الآخرون بكسر التاء يقاتلون، يعني الذين أذن لهم بالجهاد يقاتلون المشركين. قال المفسرون: كان مشركو أهل مكة يؤذون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يزالون محزونين من بين مضروب ومشجوج، ويشكون ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لهم: اصبروا، فإني لم أمر بالقتال حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية، وهي أول آية أذن الله فيها بالقتال، فنزلت هذه الآية بالمدينة. وقال مقاتل: نزلت هذه الآية في قوم بأعيانهم خرجوا مهاجرين من مكة إلى المدينة، فكانوا يمنعون، فأذن الله لهم في قتال الكفار الذين يمنعونهم من الهجرة بأنهم ظلموا، يعني بسبب ما ظلموا واعتدي عليهم بالإيذاء، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق بدل من الذين الأولى إلا أن يقول ربنا الله، يعني لم يخرج من ديارهم إلا لقولهم ربنا الله وحده. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض بالجهاد وإقامة الحدود لهدمت، قرأ أهل المدينة بتخفيف الدال لهدمت، وقرأ الآخرون بالتشديد على التكثير، فالتخفيف يكون للتقليل والتكثير والتشديد يختص بالتكثير. فالتخفيف يكون للتقليل والتكثير والتشديد يختص بالتكثير. صوامع، قال مجاهد والضحاك يعني صوامع الرهبان، وقال قتادة صوامع الصائبين، وبيع يعني بيع النصارى، بيع النصارى جمع بيعة، وهي كنيسة النصارى. وصلوات يعني كنائس اليهود، ويسمونها بالعبرانية صلوتا. ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، يعني مساجد المسلمين من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى الآية: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت في شريعة كل نبي مكان صلاتهم، لهدم في شريعة كل نبي مكان صلاتهم، لهدم في زمن موسى الكنائس، وفي زمن عيسى البيع والصوامع، وفي زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم المساجد. وقال ابن زيد: أراد بالصلوات صلوات أهل الإسلام، فإنها لا تنقطع إذا دخل العدو عليهم، ولينصرن الله من ينصره، ولينصرن الله من ينصره، يعني ينصر دينه ونبيه، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. قال الزجاج: هذا من صفة ناصريه، ومعنى مكناهم نصرناهم على عدوهم حتى يتمكنوا في البلاد. قال: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال الحسن: هذه الأمة ولله عاقبة الأمور، يعني آخر أمور الخلق ومصيرهم إليه، يعني يبطل كل ملك سوى ملكه، فتصير الأمور إليه بلا منازع ولا مدع. قوله تعالى: وإن يكذبوك، يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم: فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين، يعني أمهلتهم وأخرت عقوبتهم، ثم أخذتهم عاقبتهم، فكيف كان نكير، يعني إنكاري، أي كيف أنكرت عليهم ما فعلوا من التكذيب بالعذاب والهلاك يخوف به من يخالف النبي صلى الله عليه وسلم ويكذبه. فكم من قرية أهلكناها بالنون والألف على التعظيم، وهي ظالمة يعني وأهلها ظالمون، فهي خاوية ساقطة على عروشها على سقوفها، وبئر معطلة، يعني وكم من بئر معطلة متروكة مقلاة عن أهلها وقصر مشيد. قال قتادة والضحاك ومقاتل: رفيع طويل من قولهم شاد بناءه إذا رفعه. وقال سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء: مجصص من مشيد، وهو الجص. أفلم يسيروا في الأرض، يعني كفار مكة، فينظروا إلى مصارع المكذبين من الأمم الخالية، فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، يعني ما يذكر لهم من أخبار القرون الماضية فيعتبرون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ذكر التي في الصدور تأكيدا كقوله يطير بجناحيه، معناه أن العمى الضار هو عمى القلب، فأما عمى البصر فليس بضار في أمر الدين. قال قتادة: البصر الظاهر بلغة ومتعة، وبصر القلب هو البصر النافع. قال قتادة: البصر الظاهر بلقة ومتعة، وبصر القلب هو البصر النافع. ويستعجلونك بالعذاب، نزلت في النضر بن الحارث حيث قال: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، ولن يخلف الله وعده، فأنجز ذلك يوم بدر، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني يوما من الأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض. وقال مجاهد وعكرمة: يوما من أيام الآخرة. والدليل عليه ما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا يا معاشر صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة، تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم، وذلك مقدار 500 سنة. قال ابن زيد: هذه أيام الآخرة، وقوله مقداره 50,000 سنة مما تعدون يوم القيامة، والمعنى على هذا أنهم يستعجلون بالعذاب، وإن يوما من أيام عذابهم في الآخرة 1,000 سنة. وقيل معناه: وإن يوما من أيام العذاب الذي استعجلوه في الثقل والاستطالة والشدة كألف سنة مما تعدون، فكيف تستعجلونه هذا؟ كما يقال: أيام الهموم طوال وأيام السرور قصار. وقيل معناه: إن يوما عنده وألف سنة في الإمهال سواء، لأنه قادر متى شاء أخذهم، لا يفوته شيء بالتأخير، لأنه قادر متى شاء أخذهم، لا يفوته شيء بالتأخير، فيستوي في قدرته وقوع ما يستعجلون به من العذاب وتأخره. وهذا معنى قول ابن عباس في رواية عطاء رضي الله عنهما: وكأي من قرية أمليت لها، يعني أمهلتها وهي ظالمة، ثم أخذتها وإلي المصير. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. الرزق الكريم الذي لا ينقطع أبدا، وقيل هو الجنة. والذين سعوا في آياتنا، يعني عملوا في إبطال آياتنا، معاجزين. قرأ ابن كثير وأبو عمرو معجزين بالتشديد ها هنا، وفي سورة سبأ يعني مثبتين الناس عن الإيمان، وقرأ الآخرون معاجزين بالألف يعني معاندين مشاقين. وقال قتادة: معناه ظانين ومقدرين أنهم يعجزوننا بزعمهم أن لا بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار، ومعناه يعجزوننا أن يفوتوننا فلا نقدر عليهم، أولئك أصحاب الجحيم. وقيل معاجزين مغالبين، يريد كل واحد أن يظهر عجز صاحبه. قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول، وهو الذي يأتيه جبريل بالوحي عيانا، ولا نبي، وهو الذي يكون نبوته إلهاما أو مناما، وكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا، إلا إذا تمنى. قال بعضهم: أي أحب شيئا واشتهاه وحدث به نفسه مما لم يؤمر به، ألقى الشيطان في أمنيته، يعني مراده. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه ما وجد إليه سبيلا، وما من نبي إلا تمنى أن يؤمن به قومه، ولم يتمنى ذلك نبي إلا ألقى الشيطان عليه ما يرضى به قومه، ما يرضي به قومه، فينسخ الله ما يلقي الشيطان. وأكثر المفسرين قالوا معنى قوله تمنى يعني تلا. وقرأ كتاب الله تعالى: ألقى الشيطان في أمنيته، يعني في تلاوته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، أي يبطله ويذهبه، ثم يحكم الله آياته فيثبتها، والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة أي محنة وبلية للذين في قلوبهم مرض شك ونفاق، والقاسية يعني الجافية قلوبهم عن قبول الحق وهم المشركون، وإن الظالمين المشركين لفي شقاق ضلال بعيد أي في خلاف شديد. وليعلم الذين أوتوا العلم التوحيد والقرآن. وقال السدي: التصديق بنسخ الله تعالى أنه يعني الذي أحكم الله من آيات القرآن هو الحق من ربك فيؤمن به، أي يعتقدون أنه من الله، فتخبت له قلوبهم يعني فتسكن إليه قلوبهم. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم أي طريق قويم هو الإسلام. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه يعني في شك مما ألقى الشيطان. وقال ابن جريج: منه أي من القرآن، وقيل من الدين وهو الصراط المستقيم، حتى تأتيهم الساعة بغتة يعني القيامة، وقيل الموت، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. قال الضحاك وعكرمة: عذاب يوم لا ليلة له، وهو يوم القيامة. والأكثرون على أن اليوم العقيم يوم بدر، لأنه ذكر الساعة من قبل، ذكر الساعة من قبل وهو يوم القيامة، وسمي يوم بدر عقيمة لأنه لم يكن في ذلك اليوم للكفار خير. والعقم في اللغة المنع، يقال رجل عقيم إذا منع من الولد، وقيل لأنه لا مثل له في عظم أمره لقتال الملائكة فيه. وقال ابن جريج: لأنهم لم ينظروا فيه إلى الليل حتى قتلوا قبل المساء. الملك يومئذ يعني يوم القيامة لله من غير منازع، يحكم بينهم. ثم بين الحكم فقال تعالى: فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله، فارقوا أوطانهم وعشائرهم في طاعة الله وطلب رضاه، ثم قتلوا أو ماتوا وهم كذلك، قرأ ابن عامر: قتلوا بالتشديد، ليرزقنهم الله رزقا حسنا، والرزق الحسن الذي لا ينقطع أبدا وهو رزق الجنة، وإن الله لهو خير الرازقين. قيل هو قوله: بل أحياء عند ربهم يرزقون، ليدخلنهم مدخلا يرضونه، لأن لهم فيه ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وإن الله لعليم بنياتهم حليم عنهم. ذلك يعني الأمر، ذلك الذي قصصنا عليكم، يعني الأمر ذلك الذي قصصنا عليكم، ومن عاقب بمثل ما عوقب به، جاز الظالم بمثل ظلمه. قال الحسن: يعني قاتل المشركين كما قاتلوه، ثم بغي عليه يعني ظلم بإخراجه من منزله، يعني ما آتاه المشركون من البغي على المسلمين حتى أحوجوهم إلى مفارقة أوطانهم. نزلت في قوم من المشركين أتوا قوما من المسلمين لليلتين بقيتا من المحرم، فكره المسلمون قتالهم وسألوهم أن يكفوا عن القتال من أجل الشهر الحرام، فأبى المشركون وقاتلوهم، فذلك بقيهم عليهم، وثبت المسلمون لهم فنصروا عليهم. قال الله تعالى: لينصرنه الله، والعقاب الأول بمعنى الجزاء. إن الله لعفو غفور، عفى عن مساوئ المؤمنين وغفر لهم ذنوبهم. ذلك يعني ذلك النصر، بأن الله القادر على ما يشاء، فمن قدرته أنه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون قرأ أهل البصرة وحمزة والكسائي وحفص بالياء، وقرأ الآخرون بالتاء تدعون يعني المشركين، من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي العالي على كل شيء الكبير العظيم الذي كل شيء دونه. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة بالنبات، إن الله لطيف بأرزاق عباده، واستخراج النبات من الأرض خبير بما في قلوب العباد إذا تأخر المطر عنهم، له ما في السماوات وما في الأرض عبيدا وملكا، وإن الله لهو الغني عن عباده الحميد في أفعاله. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك، يعني وسخر لكم الفلك تجري في البحر بأمره، وقيل ما في الأرض الدواب التي تركب في البر والفلك التي تركب في البحر، ويمسك السماء أن تقع على الأرض، وقيل ما في الأرض الدواب التي تركب في البر والفلك التي تركب في البحر، ويمسك السماء أن تقع على الأرض لكي لا تسقط على الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم، يعني أنشأكم ولم تكونوا شيئا، ثم يميتكم عند انقضاء أجالكم، ثم يحييكم يوم البعث للثواب والعقاب. إن الإنسان لكفور لنعم الله، إن الإنسان لكفور لنعم الله. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، قال ابن عباس رضي الله عنهما، يعني شريعة هم عاملون بها. وروي عنه أنه قال عيدا، قال قتادة ومجاهد، موضع قربان يذبحون فيه، وقيل موضع عبادة مألفا يألفونه. والمنسك في كلام العرب الموضع المعتاد لعمل خير أو شر، ومنه مناسك الحج لتردد الناس إلى أماكن أعمال الحج. فلا ينازعنك في الأمر، يعني في أمر الذبائح، نزل في بديل بن ورقاء وبشر بن سفيان ويزيد بن كنيس، قالوا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما لكم تأكلون مما تقتلون بأيديكم ولا تأكلون مما قتله الله؟ قال الزجاج: معنى قوله لا ينازعنك أي لا تنازعهم أنت، كما يقال لا يخاصمك فلان أي لا تخاصمه، وهذا جائز فيما يكون بين الاثنين، ولا يجوز لا يضربنك فلان وأنت تريد لا تضربه، وذلك أن المنازعة والمخاصمة لا تتم إلا باثنين، فإذا ترك أحدهما فلا مخاصمة هناك. وادع إلى ربك، إلى الإيمان بربك، إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون، فتعرفون حينئذ الحق من الباطل، والاختلاف ذهاب كل واحد من الخصمين إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك كله في كتاب، يعني اللوح المحفوظ. إن ذلك يعني علمه لجميع ذلك، يعني علمه لجميع ذلك على الله يسير. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا حجة وبرهانا، وما ليس لهم به علم، يعني أنهم فعلوا ما فعلوا عن جهل لا عن علم. وما للظالمين للمشركين من نصير، مانع يمنعهم من عذاب الله. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، يعني القرآن، تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يعني الإنكار، يتبين ذلك في وجوههم من الكراهية والعبوس. يكادون يسطون، يعني يقعون ويبسطون إليكم أيديهم بالسوء، وقيل يبطشون بالذين يتلون عليهم آياتنا، يعني بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، من شدة الغيظ، يقال سطى عليه وسطى به إذا تناوله بالبطش والعنف، وأصل السطو القهر. قل يا أيها النبي أفأنبئكم بشر من ذلكم، يعني بشر لكم، وأكره إليكم من القرآن الذي تستمعون، النار، يعني هي النار، وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. يا أيها الناس ضرب مثل، يعني ضرب جعل، كقولهم ضرب السلطان البعث على الناس، وضرب الجزية على أهل الذمة، أي جعل ذلك عليهم. ومعنى الآية: جعل لي شبه وشبه وشبه بي الأوثان، أي جعل المشركون الأصنام شركائي فعبدوها. ومعنى فاستمعوا له، يعني فاستمعوا حالها وصفتها. ثم بين ذلك فقال: إن الذين تدعون من دون الله، يعني الأصنام، قرأ يعقوب بالياء يدعون، والباقون بالتاء، لن يخلق ذبابا واحدا في صغره وقلته، لأنها لا تقدر عليه، والذباب واحد وجمعه القليل أذب، والكثير ذباب، مثل غراب وأغرب وغربان، ولو اجتمعوا له، يعني خلقه، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا يطلون الأصنام بالزعفران، فإذا جف جاء الذباب فاستلب منه. وقال السدي: كانوا يضعون الطعام بين يدي الأصنام فتقع الذباب عليه فيأكلن منه. وقال ابن زيد: كانوا يحلون الأصنام باليواقيت واللآلئ، يحلون الأصنام واليواقيت واللآلئ وأنواع الجواهر، ويطيبونها بألوان الطيب، فربما تسقط منها واحدة فيأخذها طائر أو ذباب، فلا تقدر الآلهة على رده، على استردادها. فذلك قوله: وإن يسلبهم الذباب شيئا، أي وإن يسلب الذباب الأصنام شيئا مما عليها لا يقدرون أن يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الطالب الذباب يطلب ما يسلب من الطيب من الصنم، والمطلوب الصنم يطلب الذباب منه السلب. وقيل على العكس: الطالب الصنم والمطلوب الذباب. وقال الضحاك: الطالب العابد والمطلوب المعبود. ما قدروا الله حق قدره، ما عظموه حق عظمته، وما عرفوه حق معرفته، ولا وصفوه حق صفته، وإن أشركوا به ما لا يمتنع من الذباب ولا ينتصف منه. إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي، يعني يختار، من الملائكة رسلا، وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وإزرائيل وعزرائيل وغيرهم، ومن الناس، يعني يختار من الناس رسلا مثل إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وغيرهم من الأنبياء عليهم السلام. نزلت حين قال المشركون: أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ فأخبر أن الاختيار إليه يختار من يشاء من خلقه. إن الله سميع بصير، يعني سميع لقولهم، بصير بمن يختاره لرسالته، يعلم ما بين أيديهم. قال ابن عباس: ما قدموا وما خلفهم ما خلفوا. وقال الحسن: ما بين أيديهم ما عملوا، وما خلفهم وما هم عاملون من بعد. وقيل: ما بين أيديهم ملائكته وكتبه ورسوله قبل أن خلقهم، وما خلفهم أي ويعلم ما هو كائن بعد فنائهم. وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، يعني صلوا، لأن الصلاة لا تكون إلا بالركوع والسجود. واعبدوا ربكم، أي وحدوه، وافعلوا الخير. قال ابن عباس: صلة الرحم ومكارم الأخلاق، لعلكم تفلحون. وافعلوا الخير، قال ابن عباس: صلة الرحم ومكارم الأخلاق، لعلكم تفلحون، لكي تسعدوا وتفوزوا بالجنة. واختلف أهل العلم في سجود التلاوة عقيب قراءة هذه الآية، فذهب قوم إلى أنه يسجد عندها، وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، وبه قال ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب قوم إلى أنه لا يسجد هاهنا، وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي. وعدة سجود القرآن 14 عند أكثر أهل العلم، منها 3 في المفصل. وذهب قوم إلى أنه ليس في المفصل سجود. قوله: وجاهدوا في الله حق جهاده، قيل: جاهدوا في سبيل الله أعداء الله حق جهاده واستفراغ الطاقة فيه. قاله ابن عباس، وعنه أيضا قال: لا تخافوا في الله لومة لائم، فهو حق الجهاد، كما قال تعالى: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال الضحاك ومقاتل: اعملوا لله حق عمله واعبدوه حق عبادته. وقال مقاتل ابن سليمان نسخها قوله: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال أكثر المفسرين: حق الجهاد أن تكون نيته خالصة صادقة لله عز وجل. وقال السدي: هو أن يطاع فلا يعصى. وقال عبد الله بن المبارك: هو مجاهدة النفس، وهو الجهاد الأكبر، وهو حق الجهاد، وهو اجتباكم، يعني اختاركم لدينه، وما جعل عليكم في الدين من حرج. يعني ثاني كده طيب نطرت نسخها قوله. حاضر يا سيدي، أرجع. نعم، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال الضحاك ومقاتل: اعملوا لله حق عمله واعبدوه حق عبادته. وقال مقاتل ابن سليمان نسخها قوله: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال أكثر المفسرين: حق الجهاد أن تكون نيته خالصة صادقة لله عز وجل. وقال السدي: وهو أن يطاع فلا يعصى. وقال عبد الله بن المبارك: هو مجاهدة النفس، وهو الجهاد الأكبر، وهو حق الجهاد. هو اجتباكم، يعني اختاركم لدينه، وما جعل عليكم في الدين من حرج ضيق، معناها أن المؤمن لا يبتلى بشيء من الذنوب إلا جعل الله له منه مخرجا، بعضها بالتوبة، وبعضها برد المظالم والقصاص، وبعضها بأنواع الكفارات. فليس في دين الإسلام ما لا يجد العبد سبيلا إلى الخلاص من العقاب فيه. وقيل من ضيق في أوقات فروضكم مثل هلال شهر رمضان والفطر ووقت الحج، إذا التبس ذلك عليكم وسع الله عليكم حتى تتيقنوا. وقال مقاتل، يعني الرخص عند الضرورات، كقصر الصلاة في السفر، والتيمم عند فقد الماء، وأكل الميتة عند الضرورة، والإفطار بالسفر والمرض، والصلاة قاعدا عند العجز عن القيام، وهو قول الكلبي. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الحرج ما كان على بني إسرائيل من الأعمال التي كانت عليهم، وضعها الله عن هذه الأمة ملة أبيكم إبراهيم، يعني كلمة أبيكم نصب بنزع حرف الصفة، وقيل نصب على الإغراء، يعني اتبعوا ملة أبيكم إبراهيم عليه السلام. وإنما أمرنا باتباع ملة إبراهيم عليه السلام لأنها داخلة في ملة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قيل فما وجه قوله ملة أبيكم وليس كل المسلمين يرجعون نسبهم إلى إبراهيم؟ قيل: خاطب به العرب وهم كانوا من نسل إبراهيم عليه السلام. وقيل: خاطب به جميع المسلمين، وإبراهيم عليه السلام أب لهم، على معنى وجوب احترامه وحفظ حقه كما يجب احترام الأب، وهو كقوله تعالى: وأزواجه أمهاتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد. هو سماكم، يعني إبراهيم عليه السلام، أن الله تعالى سماكم، لا معذرة، هو سماكم، يعني أن الله تعالى سماكم المسلمين من قبل، يعني من قبل نزول القرآن في الكتب المقدسة، وفي هذا يعني وفي الكتاب. هذا قول أكثر المفسرين. وقال ابن زيد: هو يرجع إلى إبراهيم عليه السلام، سماكم المسلمين في أيامه من قبل هذا الوقت وفي هذا الوقت، وهو قوله: ربنا واجعلنا ولذلك مسلمين لك. الوقف على قوله تعالى: هو سماكم المسلمين، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا وقف حسن على وقف يستحقه الله. نعم. أحسن الله إليكم، وهو قوله: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، ليكون الرسول شهيدا عليكم يوم القيامة أن قد السلام عليكم بلغكم. شيخنا، في التليجرام مغلق الصوت. الله، والآن أوشكنا على الانتهاء يا سيدي. الآن أم سبق؟ لا تقريبا دقيقة أو دقيقتين. خلاص، نرجع ممكن دقيقة ونقرأ يا سيدي. مولانا، ممكن تشوف التليجرام؟ أغلق. مفتوح يا ناصر، مفتوح خلاص. نواصل؟ أيوة واصل، أرجع ولا أواصل مما أنا عليه؟ ارجع ارجع، شوف زي ما قال لك الأخ محمد، ارجع دقيقة أو دقيقة. حاضر يا سيدي، حاضر. ملة أبيكم إبراهيم، يعني كلمة أبيكم نصب بنزع حرف الصفة، وقيل نصب على الإغراء، يعني اتبعوا ملة أبيكم إبراهيم عليه السلام. وإنما أمرنا باتباع ملة إبراهيم لأنها داخلة في ملة النبي صلى الله في ملة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قيل فما وجه قولكم ملة أبيكم وليس كل المسلمين يرجع نسبهم إلى إبراهيم عليه السلام؟ قيل: خاطب به العرب وهم كانوا من نسل إبراهيم عليه السلام. وقيل: خاطب به جميع المسلمين، وإبراهيم عليه السلام أب لهم، على معنى وجوب احترامه وحفظ حقه كما يجب احترام الأب، وهو كقوله تعالى: وأزواجه أمهاتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد. هو سماكم، يعني أن الله تعالى سماكم المسلمين من قبل، يعني من قبل نزول القرآن في الكتب المتقدمة، وفي هذا يعني وفي الكتاب. هذا قول أكثر المفسرين. وقال ابن زيد: هو يرجع إلى إبراهيم عليه السلام، سماكم المسلمين في أيامه، من قبل هذا الوقت وفي هذا الوقت، وهو قوله ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ليكون الرسول شهيدا عليكم يوم القيامة أن قد بلغكم، وتكون أنتم شهداء على الناس أن قد بلغكم، وتكون أنتم شهداء على الناس أن رسلهم قد بلغتهم. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله، ثقوا بالله وتوكلوا عليه. قال الحسن: تمسكوا بدين الله. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سلوا ربكم أن يعصمكم من كل ما يكره. وقيل معناه: ادعوه ليثبتكم على دينه. وقيل: الاعتصام بالله هو التمسك بالكتاب والسنة، هو مولاكم وليكم وناصركم وحافظكم، فنعم المولى ونعم النصير الناصر لكم. أحسنت، بارك الله فيك، وأحسنتم جميعا، وبارك الله فيكم جميعا، وجزاكم الله خيرا، ونلتقي غدا إن شاء الله، إن شاء الله يا وخيرين سيدي، وإياكم يا سيدي. مؤمنون. نسأل الله أن يتم علينا وعليكم بالخير، وأن يجزل لنا ولكم العطاء والمثوبة، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. صلى الله وسلم وبارك على آمين محمد آمين آمين وعلى آله وصحبه. آمين.